السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. أهلا بكم في حلقة خاصة على وجه من الخصوصية كبير، حلقة نرحب فيها بشيخ لنا وبأخ كبير لنا وبأب لنا، غاب بجسده عن أرض مصر سنين طوال، ولكنه كان دائما الحاضر الغائب، كان غائبا عنا بجسده ولكنه الحاضر دائما بروحه بكلماته بوجهه الذي يطل علينا من خارج أرض الوطن. أتكلم عن شيخنا أستاذنا وسيدنا وأخينا الكبير الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. بعد 15 عاما أو أكثر عاد إلى أرض مصر، بركة من بركات هذه الثورة الطيبة المباركة أن يعود الصالحون إلى أرض الصلاح وإلى أرض الخير. في هذه الحلقة نحتفل ونرحب بوجود الدكتور عمر عبد الكافي بيننا في وطنه في أرضه في أرض مصر. أهلا وسهلا يا دكتور. مرحبا بك. أهلا وسهلا. ويشاركنا هذه الفرحة وهذا الترحيب فضيلة الشيخ نشأة المصري، هو دائما يحب أن نقول نشأة أحمد لكننا تعودنا أن نقول نشأة المصري. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا. ويشاركنا أيضا الأستاذ دكتور صلاح سلطان، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، شرفتمونا. وحقيقة المفروض هذا اليوم من فضفضة هو يوم الشيخ نشأت وهي حلقته، دائما يؤثر أحبائه لأن هو هذه طبيعته. نعم. يعني يضع التمرة في أفواهنا فيجد حلاوتها في فمه. الحمد لله. أهلا بك دكتور عمر. مرحبا دكتور. مرحبا بكم. ماذا تحب أن تقول لمحبيك ومريديك عبر هذه الشاشة التي أو عبر هذه الشاشات، لأن هناك أكثر من قناة تنقل هذا اللقاء، ماذا تحب أن تقول؟ الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأولا سعيد أن أوجد بين يعني ثلاثة من الأعلام الذين أحبهم حبا جما، وكل واحد يعني منكم يعلم أن المحبة الخالصة القلبية التي نتبادلها بالتواجد الجسدي والتواجد الروحي يعني شيء يعني أصبح من المعلوم بالحب بالضرورة، يعني هذا من فضل الله سبحانه. وأقول لأحبتي على الشاشة كبارا وصغارا يعني ويا وطني لقيتك بعد يعني يأس كأني قد لقيت بك الشباب. فيلقى الإنسان أحبته يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني كأنما تعود القطرة إلى مداها وإلى بحرها مرة أخرى، فترد الروح إلى الإنسان مرة أخرى وترد إليه يعني نفسه التي كانت تتشعب هنا وهناك. فهنيئا لي أن أعود إلى أرضي ووطني وأصطحبتي، وهذا يعني لا أدري كيف أشكر رب العباد على هذه النعمة. أهلا بك يا دكتور. الله يرضى عنكم يا رب. شيخ نشأت، ماذا تقول في هذه المناسبة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من الله. أقول أولا حمدا لله وحده، فبنعمة الله تتم الصالحات، ومن الصالحات ألا يحرم العباد من أولياء أمورهم ومن أصحاب كلمة الحق فيهم، وأعني بأولياء أمورهم علماءهم خاصة والمصلحون فيهم خاصة. فالمصلح في الأمة بقاؤه فيها صمام أمان لها. رب العباد أمن الأمم بمصلح واحد. أصحاب ياسين قرية قتلت 3 من الرسل ولم يعجل الله بتدميرها لوجود مصلح واحد فيها، ليس من علية القوم فيها ولا الظاهرين ولا البارزين، لكنه كان يسكن في أقصاها، يحكي عنه تعالى قوله: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، إلى آخر الآيات التي يبين فيها تعالى أن هذا الشخص المصلح كان السبب الرئيس في عدم تعجيل العذاب للأمة وإهلاكها. فلما قتلوه ولم يبق في الأمة مصلح بعده، قال تعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. وهذه أعظم بشرة أسوقها لأخي وحبيبي الدكتور عمر حقيقة، فهو الداعي إلى الله، وصفه تعالى في هذه الآية بأنه من جند السماء. فأي نعمة للأمة أسمى من أن يبقي الله بينها جنودا من جنوده. جزاكم الله خيرا دكتور صلاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحقيقة أنا تغلبني مشاعري الجمة الوفيرة الغزيرة متدفقة من ناحيتين، من ناحية حبي لشيخي وأستاذي، ومن ناحية حبي لمصر بلدي، بلادي، وإن جارت علي عزيزة، وأهلي، وإن ضنوا علي كرام. وكنت أتعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر يقول: لا أدري بأيهما أصر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. أنا كنت أقول يعني فتح خيبر شيء كبير جدا، لكن الرسول يقرن بين هذا وذاك. فأحسست فعلا مع قدوم شيخنا الدكتور عمر: لا أدري بأيهما أصر، بثورة مصر أم بقدوم أستاذنا الدكتور عمر. الحقيقة ثورة لها أبناء ولها رجال، وسنظل نذكر أن أخانا دكتور صفوت من طليعة علماء الأمة في ميدان التحرير، لكن أيضا لها أباء، وأستاذنا الدكتور عمر هو من هؤلاء الأباء الذين صنعوا الرجال، صنعوا النساء، صنعوا أصحاب الكرامات. وفي حوار حول جانبي ما كنا في برنامج في رياض الجنة مع أخونا الكريم الدكتور أخونا الشيخ وجد غنيم، كان يقول إن والدي حافظت عنه، كان يقول لي: يا ابني عيش سنة راجل ولا تعيش 1000 سنة، يعني مش راجل حاجة تانية حاجة تانية. فأستاذنا يتمتع بهذه الرجولة النادرة، والعرب تقول المروءة النادرة في الأثواب الطاهرة، فجمع الله سبحانه وتعالى له القلب النقي والعقل الذكي والأداء المتميز، فحمل الله رسالته إلى قلوب الناس جميعا. خرج من مصر كقدر الكثير من الدعاء، لكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يعيد أبناؤه الذين رباهم الثورة إلى مصر والحياة إلى مصر، ثم يعود إلى أبنائه وهو له في كل بيت وفي كل قلب عرش يجلس عليه ولا ينازعه أحد. جزاك الله خيرا. مش هتطلع ثورة ضدك ولا حاجة. حقيقة يمكن يكون لي خصوصية شوية عند الدكتور عمر، أن يعني نبت من غرس الشيخ، وفضل الله عز وجل علي أن يمن الله عز وجل علي وأجلس أمام شيخي بعد أن كنت أجلس تحت قدميه أتعلم منه في أسد بن الفرات. يشاء الله عز وجل أن أجلس الآن في كرسي في نفس الجلسة، ولكني أعتبر نفسي أجلس تحت قدميه. أنت جالس على كرسي في الداخل. الله يبارك فيك. وحقيقة يعني لما قابلت الدكتور في المطار وأصريت أن أدخل له يعني في داخل المطار وسلمت على الشيخ واحتضنته، وهذه يعني أنا بكيت بكاء شديد. أنا عايز أسأل، احنا شفنا على اليوتيوب أنك بكيت، ما سر حقيقة سر البكاء؟ أنا أقابل الشيخ برا مصر كتير ونتعانق ونتقابل ونتهاتف، لكن دي أول مرة أحتضن الشيخ في مصر، وكانت أمنية حياتي وأنا شاب صغير بيجلس في أسد بن الفرات إن أنا أسلم على الشيخ وإن أنا أبوس إيده وأحضنه. تقريبا 25 سنة كانت هذه الأمنية في قلبي طوال 25 سنة، فلما شفته في المطار لأول مرة يعني أعانقه وأحتضنه في مصر كان لها طعم خاص. في مصر الجديدة، في مصر الجميلة. الجميلة. دكتور عمر، ممكن كتير من الشباب اللي جالسين والأجيال اللي موجودة ما يعرفوش دكتور عمر عبد الكافي، ما يعرفوش مين هو عمر عبد الكافي. لو حبيت تقول للمشاهدين اللي يسمعوا عن الدكتور عمر وبيشوفوه بس على الشاشة ومعاشوش معاه، مين هو الدكتور عمر عبد الكافي؟ بعدها تصفة ربنا يبارك فيه. يعني أنا نبتة صغيرة في حدائق علمائنا الكبار الذين تعطفوا علينا بعد فضل الله عز وجل بأن قابلونا تلاميذ عندهم، وعشنا تحت أقدامهم أعزة، وغرسوا فينا السلوك يعني قبل، أو غرسوا فينا تزكية النفس قبل يعني حقائق العلم. رأيت نسخا مصحفية تسير على قدمين، سواء في بيت العائلة في المنيا في قرية تلة في الخمسينات، أو الشيوخ الذين يعني رزقنا مش حبهم فقط ولكن رزقنا رعايتهم، فكان يعني يرعى الواحد منهم أحدنا كولده، حتى إن رأى منه خطأ صغيرا قومه بطريقة ما زالت تعلق في ذهني على مدى يعني هذه السنوات، وأنا قد يعني دخلت في الستين وبدأت في في في في يعني في كهولة العمر. كم عمرك يا شيخ؟ يعني 60 سنة وشهر. متى ولدت؟ تاريخ الميلاد؟ 1/5/1951. لكن يبدو أن الواحد حمل الدعوة صغيرا، أو يعني أبرزونا ونحن نطلعنا عقد واحد يا أستاذنا. نعم يا سيدة الله يكرمك يا رب بارك فيك. دكتور صلاح مواليد كام؟ أنا 79. 79 قبل الميلاد؟ أي والله 99 ميلاد هجري يعني. هجري وبعدين ميلادي 59 بس أنا حاضر في العشرين. كام تاريخ الميلاد؟ 29 20 أغسطس 59. شيخ نشأت. أنا مواليد 1/55. شهر كام واحد؟ 6/1. 6 يناير. 55. بسم الله ما شاء الله. طب حضرتك بقى. أنا المذيع، أنا اللي بسأل. أنا برضه الله. 21 أبريل 62. أردت في لا صغير يعني. ولدنا يعني. ولذلك أنا أقول دائما والله أنا أجلس الآن والدمع في عيني، يعني ما كان لمثلي أن يجلس بينكم. لا يرضى عنك. الآن يعني لا أرى هذه الجلسة إلا ينقصها الشيخ الدكتور وجد أغنية. ربنا ربي يجيبوا لنا سالم غانم إن شاء الله سيأتي قريبا بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله سيأتي. ونحن الدكتور صلاح انتدى بالإخوة الحاضرين في المحاضرة اليوم ما بين المغرب والعشاء للتوقيع لرفع الامر الى ان شاء الله سيأتي المجلس العسكري. واحنا بنرجو المجلس العسكري من هذه القناة ان يقوم برفع هذه المظلمة الشديدة عن اخينا الشيخ وجد غنيم وعن جميع العلماء وجميع الدعاء الذين ظلموا ظلما واضحا لا لبس فيه ولا غموض. انا اتمنى الا يلقى احد في المجلس العسكري وهم اصحاب فضل ويشكرون حقيقة على صبرهم وعلى رغبتهم في سرعة نقل السلطة إلى سلطة مدنية، لكن هذه مظالم أرجو أن لا تعلق في رقابكم وأن تسمحوا للشيخ وجدي أن يأتي بعد رفع الأحكام عنه إن شاء الله. دكتور عمر، من أين تخرجت ومتى تخرجت؟ يعني جلسة السيرة النتيجة يعني. نعم، هذه فقرة. هذه فقرة. نعم. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى من الله علي بأنني يعني نشأت في أسرة تحب العلم بشتى أصنافه، يعني سواء أسرة الوالد رحمة الله عليه أو أسرة الوالدة رحمة الله عليها. وكانت أمي ضمن 7 أخوات كلهن أحفظن القرآن ما شاء الله. فكان أبوهم رحمة الله عليه رجل فاضل من الشيوخ الكبار، ولا يعني الشيوخ المناصب، يعني يشار إليه بالبنان، وكذلك من أسرة الوالد يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. وقضية البيوت الكبيرة زمان كان حكاية الإتيان بالشيخ إلى البيت، وحتى بعض البيوت كانت تأتي في رمضان قبل موضوع التلفزيون والراديو والكلام ده، يقول لك يعني يسهر في رمضان، يعني يجي يقرا المخرج قاعد طول اليوم بعد 3 تراويح يقرا القران، الناس تدخل تسلم على بعضها. هذه طبيعه القريه. كان عندنا في القريه زمان تقريبا 14 مسجد. اي قريه؟ قريه تله من في محافظه المنيا، غرب المنيا باربعه خمسه كيلو. مركز ايه؟ مركز المنيا نفسه، العاصمه، جنب العاصمه يعني. وكان عددها ضخم جدا بس لم تصبح مركز لانها قريبه من العاصمه، فبينها وبين يعني كنت انا اروح نروح مدرسه الثانوي في المنيا نفسها، فكنا نروح بالدراجه، فانا راكب دراجه قديم يعني، كانت وسيله المواصلات. بتسيب ايدك زينا؟ سيب ايدنا على خير ان شاء الله. كنا بنركب وتسيب ايدينا بالضبط كده، هذه دليل على القدره يعني في القياده. انتقلت الى القاهره وانا بعد ثانويه عامه، والتحقت بكليه الزراعه وتخرجت منها. كلية الزراعه جامعه الازهر. الحمد لله، بفضل الله سبحانه وتعالى حصلت على يعني دخلت في موضوع الدراسات العليا، انتسبت الى كليه الدراسات العربيه والاسلاميه جامعه الازهر، وصلت ايضا فيها الدراسه ايام دراسات العليا في الزراعه، يعني كان في خطين مزدوجين الحمد لله. وبعدين يعني ارتقيت المنبر في يعني حضرتك تحمل بكالوريوس الزراعة جامعة الأزهر ولسانس الدراسات العربية والإسلامية. نعم، والماجستير في الفقه. نعم الحمد لله. وماجستير في الفقه المقارن. فقه المقارن. نعم. وبعدين اعتليت المنبر في سنة 72، يعني سنة عام تخرجي. أنا كنت أخطب قبل ذلك بس الاستمرارية بدأت من عام 1972 بفضل الله، إلى أن سحب المنبر في أبريل 1994. وما بينهما كان يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لعلها أن تكون على بصيرة. خير إن شاء الله. شيخ نشأت، متى عرفت الدكتور عمر عبد الكافي؟ أحمد، الحمد لله، أنا الدكتور عمر عرفته منذ أن بدأ في أسد بن فرات في البداية، وخاصة يعني كان لي دروس في نفس التوقيت تقريبي، يعني وبدأت 72 وبدأت 73، وفي هذه الفترة يعني كان عدد كبير من الناس يلتقي عندي يحضر عندي، وكانت أخباره تأتيني أولا بأول، وكنت أتابع أشرطته أولا بأول، وكنت أدعو له على المنبر أولا بأول. وحتى في الفترة التي منع فيها، ولعل هذا يمكن مما أثر فيه جدا مسألة قدومه اليوم، أن الفترة التي منع فيها الدكتور عمر بالسفر منعت فيها في المعتقل، يعني منعتمها في وقت واحد ولكن المكانين مختلفين. الرحلة تكاد تكون يعني فيها توازي في فترة طويلة. فالحقيقة الدكتور عمر يعني أنا أعتز به منذ السبعينات وأدعو له على المنبر، وظللت في الفترة التي يعني أثيرت حوله بعض المقالات في الصحف كنت أحد المستميتين في الدفاع عنه، لأني أعرف قدره وأعرف توفيق الله له في دعوته، وأدعو له في صلاتي وأدعو له في عبادتي. لما له مكان في صدري ولما له من رفقة في هذه الرحلة الطويلة خلال هذه السنوات، وكنا نلتقي كثيرا في الأفراح في المناسبات في بعض اللقاءات داخل البيوت. فالحقيقة يعني الدكتور عمر بالنسبة لنا يعني رفيق رحلة طويلة، وبعدين نتمنى من الله عز وجل دائما له التوفيق. فكم أثر في حرمان مصر من جهدي هذه المدة الطويلة من جهدي، وخاصة أن الدكتور عمر يعني هناك وسط كبير كان في أمس الحاجة لمثله ولجهده، وخاصة أن هذا الوسط يعني عاش في فراغ لا يسده إلا الدكتور عمر. ففرحة الإنسان بقدومه لا يعلمها إلا الله وحده. فإحنا لأول مرة تلتقوا منذ كم سنة؟ احنا بيننا تهاتف فقط في التليفون في فترة لكن هذا أول لقاء مباشر. لكن هذا أول لقاء مباشر، سبحان الله. دكتور صلاح، متى عرفت الدكتور عمر؟ الحقيقة احنا يعني المعرفة في الثمانينات أيضا مع دروس شيخنا الدكتور عمر، لكن لم تكن حقيقة الفرصة تسنح لأن أنا أقترب من أستاذنا يعني تقديرا واحتراما، ويعني وبعدين إن شاء الله سبحانه وتعالى أن مع بداية الأزمة عنده إن مصائب يجمعنا المصابين. فأستاذنا يعني كانت الزيارات الحقيقة محدودة في بيته في الدقي، وبعدين يعني أول مرة تلتقي بالشيخ متى؟ كانت في حوالي 92، وبعدين في سنة 94 أستاذنا لقيته بيتصل بي وبيقول لي أنا يعني عايز أشاورك في أمر وجيلة. فأنا الحقيقة هذا الأمر يعني شدني جدا، قلت له أستاذنا أنا آتي حبوا، يعني خليك مكانك وأنا فورا آتي، يعني ما في، كان عنده ضيوف قلت أعتذر لهم وأنزل فورا. يعني قال لي أنا جاي لك خلاص أنا جاي. أستاذنا ما أعطاني فرصة أبدا يعني. ثم جاء أستاذنا ويعني طرح يعني قضية الهجوم الحاد الذي يحدث عليه في الجرائد الرسمية وتنهش في عرضه الشريف، وكنا نتابع هذه المسألة بأسى. فأستاذنا قال يعني نريد أن نرد، فماذا ترى؟ فقلت كلمة يعني الحقيقة أكبر في شيخي وأستاذي، إن مع أننا تلمذته يعني إخوانه الصغار لكن يقبل النصيحة من إخوانه بسلاسة غير عادية. فأستاذنا قلت له الحقيقة يعني الهجوم الآن على شخص الدكتور عمر والمنهجية التي يعني فعلا يعني ربنا سبحانه وتعالى هداني إليها، إذا هوجم الإسلام انتفضنا وإذا هوجم الأشخاص احتسبنا وإذا هوجم الأشخاص احتسبنا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أنت رجل نحسبك من الدعاة الربانيين والعلماء الصالحين، الله سبحانه وتعالى سوف يدافع عنه. فأستاذنا يعني كان يجلس على الكرسي، حسست أنه هو استراح جدا والكلمة كأنها نزلت منه منزلا حسنا، وقال خلاص. وبعدين قلت له احنا هنروح نرد في جريدة الشعب، ساعتها بتنزل 300,000 في الأسبوع، عندهم 3,000,000 نسخة من كل جريدة، فاحنا نحمل معركة، خلينا نكمل طريقنا وسيفتح لها فتوحات كثيرة جدا. وسبحان الله يعني مضينا على هذا، وإذا بالفتوحات أن يعني برامج فضائية يعني الله سبحانه وتعالى يفتح بها يعني ملايين يعني تسمع الأستاذ. لقائنا الأول بعد خروجه من مصر كان في ألمانيا في مؤتمر في ميونخ، ثم تعددت المؤتمرات التي نلتقي فيها في الخارج، وزارنا في البحرين، وفي البحرين يعني كان الاتفاق على برنامج في رياض الجنة. نعم. ده كان نقطة فارقة بالنسبة لي، لأن والله ما تعلمت في لقاء وما رق قلبي في لقاء وما أحسست يعني بفائدة أكثر من أي مشاهد أو مستمع، كما كنت أنتظر هذا اليوم. كان يجي يوم في الشهر يسجل مع أخونا الدكتور الأستاذ وجدي غنيم، وبعدين ثلاث حلقات في الصباح وآخر نطلع على الهواء. يعني كل كلمة كنت أحس أن أنا الوعاء اللي بيستوعب من شيخنا. وبعدين يعني كانت النقطة الفارقة يعني الثانية والمحطة الراقية مع أخونا الدكتور العربي كشاط في برنامج نداء الإيمان على قناة الرسالة. الحقيقة أيضا يعني سبحان الله العظيم أيام من أرقى وأفضل الأيام. فأنا الحقيقة تلميذ ومستمع يعني بقلب وبعقل لأستاذنا وشيخنا، وأشعر أن ربنا سبحانه وتعالى أكرمني بحبه. ويعني الحاجة الوحيدة اللي بتمناها أنه اللي بألح على الله فيها أن ربنا سبحانه وتعالى يوم ما نلقى الله أنه ربنا يلحقني به ويفتكرنا يعني شدينا كده بعار كلنا. يعني أنا أقدمكم تلمذة أو أنا التلميذ الوحيد، أنتم أندادا. لا لا لا لا لا أقول لك أنا التلميذ الوحيد للشيخ. يعني حقيقة أول مرة ألقى الشيخ يعني أحضر له كان سنة 81 1981 كانت أول مرة ألقى الشيخ، تلميذ صغير في سنة تانية في الجامعة باين في أسد بن الفرات لغاية 89 تقريبا. وحقيقة الشيخ لما توقف كنت أنا خارج مصر، يعني كنت في المدينة المنورة. ويعني أول مرة لقيتك برضو في المدينة المنورة كان يوما يعني ما عرفت أن الشيخ منع. مش عاوز أقول يعني شعرت وقتها بأني يتيم حقيقة، وتعجبت جدا. ما كنتش متخيل ان احنا ممكن في مصر نعيش من غير درس دكتور عمر عبد الكافي. كنتش متخيل. وانا لو كل تلاميذ حلوين بالشكل ده انا بقى اخد يعني اخد نار في روحي. يعني تلاميذ عسل دول والله ان شاء الله. اكرمك الله عنكم يا رب. دكتور عمر طبعا احنا بنرحب بحضرتك. و أنا عاوز بس شعور حضرتك أو كيف قررت أن أنت تخرج من مصر، وشعورك كان إيه؟ هو يعني قضية تقييد أو تكميم أفواه الدعاء وحجب الداعية عن ممارسة ما قيد الله له سبحانه وتعالى من قبول عند الناس هي أسوأ ما يبتلى به الإنسان عندما يرى أن الساحة تحتاج إلى كلمة صدق. فحقيقة الأمر أنا كنت على مقربة من يعني أو يعني كان ربما بعض من أفراد أجهزة الأمن خدوا ترقيات كبيرة بناء على يعني إيقاف الدعوة. صحيح. يعني حقيقة الأمن أنا يعني وزارة التأكيد تعلم هذا يعني. صحيح. يعني هم ترقوا يعني ممكن واحد منهم نقيب ولا شيء أصبح لواء على حسنا يعني كده بهذا المنطق. يعني كلما آذى وكلما كمم وكلما ضيق كلما أصبح مشهود له بالكفاءة العملية يعني. وبعدين حقيقة الأمر أن أجهزة الأمن أحيانا بالذات التي تعادي الدين يعني تمتاز بصفة واضحة وهي صفة الغباء المستحكم. فتظن أنها كلما يعني ألقت يعني بثقلها وبتضييقها على أحد الدعاء أنها بذلك انتصرت. والمأثور من الكلام لا تدعو على الظالم فإن ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه، لأن الظالم هو الذي يلف الحبل حول رقبته ليس على رقبة المظلوم. فحقيقة الأمر أن يعني ما كان في المخطط أبدا أن الإنسان يترك مصر، ولكن 5 سنوات أثرت على تعطيل ابني أحمد بالذات يعني في سفره إلى تكملة التعليم في ألمانيا. وبعدين كلما ذهبت الى المطار مره اعود ومره اسافر يعني تبع الهوى يعني تبع المزاج. ولكن في المرة الأخيرة حقيقة تبع هواهم بالضبط كده تبع هواهم. فالمرة الأخيرة حقيقة الأمر كان أحمد ملتقينا يوم أحد وصبح الدراسة يوم الاثنين في ألمانيا لأحمد وبعدين لابد من الذهاب. فأفاجأ أننا يعني يريدون إرجاع من المطار. فيعني دائما في أحيانا يخلص الإنسان النية في الدعاء فتصبح سهام القدر. يعني يا رب هؤلاء خلق من خلقك وعبيد من عبيدك قلوبهم كلهم بيديك فاللهم سخر لي الخير أينما كان واجعلهم يعني يعني يعني خداما لما نريد أن يعني أن نفعل بفضل الله. وفجأة بدون بعد ما أنزلت الحقائب قرر فجأة إعادة الحقائب وإعادة سلم الطائرة وصعدت إلى الطائرة. حتى أذكر أن خبرت أحمد على سلم الطائرة وقلت إن شاء الله لن نعود إلى مصر طالما هذا النظام موجود. وأنت على سلم الطائرة؟ وأنا سلم الطائرة وما زال أحمد يذكر هذا. كان إمتى شيخنا؟ 2000 تقريبا بالضبط يعني 2000 سنة 2000 سبتمبر 2000 حاجة زي كده أو 99 يعني هذا سبحان الله. قررت فعلا أن لا أعود. تقلي قبل كده؟ تقلي قبل كده يعني 99 1999 العجيب أنا كنت التقيت بأخ فاضل عايش في ألمانيا إنسان فاضل فيحمل الجنسية الألمانية أخونا صلاح الجعفراوي. فطلع الطيارة قالوا إحنا صلاح الجعفراوي كان أمين اتحاد طلاب جامعة اسكندرية وأنا في الجامعة سبحان الله. وبعد كده ما كان شيف أظن في اتحاد المنظمات الإسلامية أو شيف في أوروبا. فالمهم لما طلع الطيارة كان لقيته يعني في بينه وبين أحد ضباط من الدولة مشادة رهيبة في المطار في الساعة قبل ما ندخل. لقيته بيقول له أنا عايز الكارنيه بتاعك. ده صراحة اللي بيقول للضابط أنت إزاي توقفني أنا المهم يعني. فحصل مشادة فلما طلع في حالة فالطيار والمضيفين بيقولوا احنا متأخرين دي في احنا معاد الطيارة خلاص. والله ده بصراحة موقفين الدكتور عمر عبد الكافي وابنه تحت مش راضيين في الصالة يعني مش راضيين تقريبا يسافروا. فالطيار استدعى المهندسين وقال لهم اصل في تقريبا خلل في الطيارة او غيره عشان طلع الطيار والمضيفين من المصلين والمحبين فعطلوا الطائرة شوية لعل وعسى تأتي يعني اتصالات معينة. وقد كان يعني حصل اتصالات في المطار وفوجئت انهم يعني دخلونا الطيارة وطلت بفضل الله الحمد لله رب العالمين. شيخ نشأت يعني هو بمناسبة السيرة الذاتية النهاردة كنت في اجتماع وكان احد الشباب موجودين فذكر الشيخ نشأت بالخير ما شاء الله. وكان اجتماع مع مسؤول من المسؤولين يعني فتعجب الجميع ان الشيخ نشأت ازهري. وجدت كل الحاضرين ما يعرفوش ان الشيخ نشأت ازهري. من اين تخرجت وقصتك مع العلم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. والحقيقة يعني هو كان توفيق من الله وحده. أنا بدأت في الكتاب وأنا طفل في 5 من عمري. منين يا شيخ؟ أنا من مركز البداري محافظة أسيوط. ومن عائلة يعني جدي رحمه الله تعالى أبو والدي كان فقيها في الفقه الملكي. هو لكن كان لا يدرس. أبوه الذي كان يدرس جدي إبراهيم هو الذي كان فقيه وقاضي شرعي وكان يقوم بالتدريس في مساجد الدعوة. لكن جدي محمد إبراهيم كان يحفظ الفقه لنفسه. العائلة بتاعته اسمها عائلتي نسبكوا إيه؟ ناصر أو النواصر. النواصر نعم. من منين جت المصري؟ المصري ده لقب لقبت به وليس عائلة. خلي بالك الجلسة دلوقتي متوازنة في 2 صعايدة و2 بحروة. ده من توازنات الثورة بس يعني. البحراوي لما يبقى منوفي خلاص يظبط الجلسة كلها. الدكتور صلاح من المنوفية. الخير في الأمة في البحيري والصعيدي يعني البحر والصعيدي يد واحد. بدأت الحقيقة وأنا طفل صغير في خامسا وبدأت أحفظ القرآن في الكتاب، وبدأت أنتظم في المسجد في الصلاة الخمسة وخاصة صلاة الفجر، وكنت أذن وأنا في الصف الأول ابتدائي، وكان هذا حامل لأن العائلة كلها بدأت تشجعني على دراسة الدين، وبدأت أعطي درس في العائلة في دوار العائلة، الدوار في سهرة رمضان اللي ذكر الدكتور عمر، في داخل دوار العائلة كان كل يوم في رمضان أعطي درس وأنا في أولى ابتدائي. أولى ابتدائي بسم الله ما شاء الله. وبدأ معي كنت آية وأفسرها وحديث أشرحه، وكان جدة بأمي أزهري، فأول من نبهني لمعاني القرآن والوقوف عند الألفاظ والحروف كان هو. نعم. ولعل هذا غير وجهتي في حياتي وجعل عندي تركيز شديد في هذا الجانب خاصة. كان دائما يسألني لما عطف الله هنا بالواو ولم يعطف بالفاء أو ثم، فإن لم أجب يبين لي استعمالات الواو واستعمالات الفاء واستعمالات ثم، ثم يطلب من الاستنباط. فكان هذا حامل لي على أنني لا أقرأ في كتاب ولا أحضر درس إلا مع التركيز الشديد على الحروف لمسيقة والألفاظ لموضعة ولما نظمت هذا النظم. حتى أذن الله لي وأنا يعني في ثانوي كنت مسؤول عن الإذاعة في المدرسة، وبدأت أنتظم مع الشيخ القيعي داخل في القاهرة رحمه الله تعالى، وكان له تعلم. أنت انتقلت إلى القاهرة؟ نعم في ثانوي. في ثانوي للمعهد الأزهري؟ لا، انتقلت لمدرسة ثانوية عامة. آه. وجلست مع الشيخ القيعي حوالي أكثر من يعني من عام 71 حتى عام 80، لا حتى عام 88. هذه الفترة بالكامل وأنا تحت قدم الشيخ. أدرس منه وأتعلم على يديه وأدرس في مسجده بناء على طلبه، يعني هو أكرهني بالإكراه على صعود المنبر، كنت يعني أعطي في زاوية خطبة أعطي درس لزملائي، لكن ما حملني على الانتظام في الجمعة وفي الخطبة إلا الشيخ القيعي رحمه الله تعالى. هو كان أستاذ رئيس قسم التفسير عن القرآن، وكان له درس في مادة عن القرآن في المسجد بناء على رغبتي، ظل يدرس لنا المادة عامين كاملين، عامين نصف بالضبط. يعني أذكر أول مرة أكرهني فيها كانت كنت طالب في سنة أولى في الكلية، والجمعة الأخيرة اللي السبت عند امتحان آخر السنة، أرسل لي قبل الجمعة بساعة فخذ المسجد ده، الشيخ عايزك. قلت له خيرا. قال لي إن شاء الله تخطب الجمعة النهاردة مكاني. قلت له مولانا لا قدر الله حصل حادث في البلد ومضطر تسافر مش لاقي حد يخطب غيري. قال لي لا، ده أنت هتخطب الجمعة وأنا جالس تحت المنبر أسمعك. صعبة جدا. فطبعا وضعت في موقف صعبة يعني لا أحسد عليه. دكتور القيعي خده شديد معروف جدا. دكتور القيعي فقلت له فضل الشيخ اسمح لي، آلاف الخلق اللي حاضرين في المسجد دين اسمع الشيخ القيعي، وأنا استحالة أخطب في وجودك. راح شخط فيها شخطة، قال لي أنت تلميذ ولا شيخ؟ قلت له تلميذ. قال تسمع الكلام وسبت مشي. الله أكبر. واعتليت المنبر وأنا لا أملك عضوا في جسم وأنا أرتعد، وسبحان من ثبتني. بعد ما نزلت من الجمعة صليت الجمعة وهو جالس قال لي تعالى. قلت له خيرا. قال لي إن شاء الله الجمعة القادمة أنا أخطب. قلت له الله يبارك فيك ويبارك في جهدك أنت تعفيني. قال لا، الجمعة اللي بعدها حضر نفسك. واستلمني على هذا النحو. هو جمعة وأنت جمعة. وبدأ بعد ذلك حتى لما درس لي مادة علوم القرآن كان كنت أقرأ عليه وكفيف، ما قرأت عبارة إلا وسألني فيها عن مدى فهمي فيه، حتى فرغنا من الكتاب بعد عامين ونصف، وبدأنا بعدها مرحلة جديدة في علم أصول الفقه، ظل معنا فيها يدرس مادة الأصول على مدى 7 سنوات في درس أسبوع. طبعا كانت هذه يعني فترات الخصوبة الكبيرة التي انتفعت فيها بالشيخ رحمه الله تعالى. لكن هو يعني كان متابع الامتحانات القاسية لي، يعني بعد فراغنا من دراسة مادة علم القرآن بستة أشهر، فوجئت في يوم بعد صلاة العشاء وإحنا خارجين من درس الأصول بطلبة الدراسات العليا في كلية أصول الدين، كان عندهم امتحان في مادة علوم القرآن في نفس الكتاب الذي درسه الشيخ لنا، كتاب الأصلان في علوم القرآن. ففوجئت الشيخ بيسألهم عن أسئلة الامتحان، قالوا معنا ورقة أسئلة، قال أتوني بالورقة، ونحن باب المسجد، قال شيخ نشأت اقرأ، قرأت الأسئلة، قال لي أجب، ما بباب المسجد وأنا غير مهيئ وغير مستعد. السؤال الأول أجب، الثاني أجب، الثالث أجب، أجبت الامتحان شفوي بين هذا الشيخ أمام على باب المسجد. على باب المسجد. بعدها بأسبوعين فقط فوجئت بالشيخ يعلن هذا في المسجد. قال بلغني أن بعض الناس يفتون في مادة علوم القرآن من درسوا معنا وينخعون في الفتوى، غير مسموح لأحد أن يفتي إلا من أذن له. زال أخي نشأت ينخعون يعني يخرجونها من النخاع. فبعدها فوجئت بأن طلبة الدراسات العليا طلبوا منه أن يدرس لهم المادة مرة أخرى. قال هذه مسألة قضيت وأنا الآن أدرس أصول فقه ولا وقت عندي لغير هذه المادة فتعالوا. فلما جاء المسجد طلب مني تدريس المادة في مسجده في حضرته مع متابعته. شيخنا نقف وقف بس، الثانوية العامة. نعم. انتهيت من الثانوية العامة ودخلت تجارة عين شمس، كلية التجارة جامعة عين شمس، وتخرجت من تجارة والتحقت بمعهد القراءات حتى لأن حاولت أدخل دخلة الدكتور عمر أيامها، فأنا دخلت تقدمت في الأزهر في العام اللي أغلق فيه الباب. واللي قدم لي حتى الطلب كان شيخ القيعة نفسه شخصيا في كتب الدين، فرفض انهم مقوم في سنة وأغلقوا القبول فأغلقوها في العام الذي. نعم. دخلت معهد القراءات. فدخلت معهد القراءات قلت أبدأ الرحلة من البداية، ففتحوا أيامها باب لنا للدراسة في تجارة الأزهر، فالتحقت أخذت دبلوم دراسات عليا في الاقتصاد الإسلامي مع معهد القراءات من تجارة الأزهر. من تجارة الأزهر. ثم فتح الباب مرة أخرى في أصول الدين فالتحقت بأصول الدين، دخلت كلية أصول الدين وحصلت على سنة أصول الدين. سنة كام يا شيخ؟ سنة 99 وأخذت ماجستير أصول الدين. وعنوان الماجستير حوار القرآن لأصحاب الحضارات. وحضرت بحضر دكتوراه في أصول الدين. طبعا خلال هذه الفترة كنت يعني عكسوني شوية قبل الماجستير، فاضطريت ألتحق بالجامعة الأمريكية المفتوحة وأخذت دبلوم معادلة شريعة ولصنص الشريعة، وخدت دبلومتين في الشريعة وسجلت ماجستير في الشريعة، فبدأت أمشي في الخطين مع بعضهم. طبعا ده يعني دي الدراسة الأكاديمية بس عشان خاطر يبقى الصورة أمام الناس، لكن حقيقة العلم الحقيقي ما أخذ من أفواه العلماء. يعني الفترة اللي أخذتها مع الشيخ القيعي كانت بالنسبة لي أعظم فترة في مادة العلوم القرآن وفي مادة أصول الفقه. نعم. في خلال الفترة دي كانت أخصب فترة للعلماء كانوا فيها من الساحة، وخاصة فترة السبعينات. درست فترة طويلة مع الشيخ المطيع الله يرحمه عليه علوم الحديث، درست مع الشيخ مع جدي الفقه، أخذته من جدي وأبو أبويا وأنا طفل فقه المالكية لكن من غير أدلته كأحكام فقط. أصلته بعد كبري وأخذت جزء كافي منه كبير مع الشيخ حسن أيوب رحمه الله تعالى، خاصة جزء فقه المعاملات أخذته منه. يعني أعتبر الشيخ نشأة مالكي المذهب؟ والله أنا طبعا درست المالكية، والشيخ حسن أيوب درس لي فقه الحنابلة خاصة لأنه هو كان بيشرح لنا المغني والشرح الكبير وبسبل السلام ونيل الأوطار الأربعة كان بيجمعهم مع بعض ويعرض المسألة ونطرح نحن تفريعات عليها، وكان مع اثنين دعاة. طب الشيخ نشأة يميل إلى الفقه المالكي أم الحنبلي؟ والله طبعا بعد التنوع في الدراسة أميل للدليل. للدليل اللي أقنع به أفتي. نعم. خير إن شاء الله. هو ده السنت تحت ربيت العلماء. نعم. نعم. وبس ننوه يعني ينقل معنا على الهواء قناة الحكمة والقناة الخليجية وقناة الحافظ ينقل معنا هذه الحلقة. وحقيقة يعني هذا نموذج للتعاون بين القنوات وبين العلماء على اختلاف المشارب. دكتور صلاح يعني مش عاوزين برضو نفوت رحلتك مع العلم. والله أنا طبعا رحلتي بدأت مع القرآن الكريم، الوالدة ربنا سبحانه وتعالى يحفظها كان يعني القرآن بالنسبة له حياتها ولا تزال الحقيقة، يعني ربما تختم القرآن في أقل من 4 أيام بشكل مستمر يعني. فهي دفعتني إلى الكتاب صغيرا وصرت أعلم مع الشيخ القرآن، يعني أتعلم وأعلم. والوالد الله يرحمه رحمه واسعة كان يساعد في هذا، لكن كان عندما يأتي موسم العنب وكان عندنا تكيبتين عنب كذا يأخذنا عشان نمقلع على العنب وطير العصافير. نمقلع معلش اشرح يعني ايه مقلع علشان في ناس كتير قاعدين مش عارفين يعني ايه مقلع. حط حصى كده وبالمقلاع وتلففه وتضرب العصافير عشان ما تاكلش العنب يعني. يبقى قلنا حاجه يعني. في جيل انا كان نمقلع دي مختلفه شويه. كان في بتاع لعبه كده ولا حته صفيحه ليها ترس وفيها لسان نعملها كده فتعمل صوت تطير العصافير. ما كنت ابكي في هذه اللحظات اللي احرم فيها من وراح الكتاب. لكن الحمد لله كنت ماشي مع العبادات بشكل عام لغايه ما يعني كنت بطلع الاول في الدراسه. جه واحد من الاخوه الصوفيه يبارك لي وانا في ثالثه اعدادي وقال لي انا عايزك يعني تيجي يعني عند البيت اليوم. فرحت له فقال يعني انا عايزك تكون معنا في الطريقه البرهانيه. طب الطريقه دي فيها ايه؟ قال لي بتقربك لربنا. قلت خلاص حاجه تقربنا ربنا ماشي. قال لي طب غمض خدوك بيدك عشان ادي لك ايه العهد. فانا كلمه غمض انا احب ادخل على اي حاجه مفتح كل المنايف مفتحين. عارف يعني اصل المذيع طبعا يعني حق المذيع يعني. طبعا انا المذيع اقول انا عايز. المهم لما قال لي غمض وبدا يعمل وبعدين اداني ورد. فانا لما رحت رجعت له على طول تاني يوم قلت له الورد ده اولا ما فيهوش حاجه عن القران وانا روحي في القران. ثانيا في مشايخ كبار ياخدوا 11 فتحه ومشايخ نص لبه ياخدوا ربع خمس فواتح وربع لبه ياخد ثلاث فواتح ويعني على قده كده ياخد فتحه واحده. وايه حكايه كدن كدن كردادن كردادن بها بها سقفاطين سقاطيم واعود انوء ايش الكلام اللي موجود في. قال لي انت لو رحت للشيخ محمد عثمان عبد البرهان يقعد يشرح لك في كل حرف من دول سنه. قلت له الله يعني دول 40 حرف اقعد 40 سنه عشان افهم كادن كادن كرددن كرددن. قلت له لا انا عندي اتجاه اخر. المهم يعني انت متمرد من صورك بصراحه على طول يا فندم. الله يرضى على الشر بس حلو لا على خير. المهم رحت اشتري يعني مصحف فالراجل رفع ثمن يعني الوهبه ال فالمهم فاشتريت استحيت منه اشتريت كتاب. في هذا الكتاب اللي قريته من طنطا الى بركة السبع بكيت في القطار بكاء شديدا كسني 15 سنه. كيف مر من عمري هذا الوقت ولم اكن اقرا واتعلم؟ كان كتاب ايه؟ قرة العيون ومفرح القلب المحزون للسمرقندي. المهم هذه اللحظة إلى اليوم. طب معلش تقوله تاني عشان أكيد كتير من المشاهدين ما قرة العيون ومفرح القلب المحزون للإمام السمرقندي. فقلت أنا يعني لابد كل لحظة من حياتي يعني أهبها للعلم. فكنت باخد مصروف يعني 10 قروش في الأسبوع. كنت أغنياء بقى عيلة غنية يعني. لا 10 قروش في الأسبوع دي كانت كتير. لا يا فندم كريم السيف المخرج بيقول لي المنايفة كلهم غنيين 10 قروش في الأسبوع يعني بنصرف دولار في السنة يا أستاذ. بنصرف دولار على أهلنا في السنة عشان صفوا. هذا اللي رجعه من ورا ركب يعني يعني بعد 10 سخ في الأسبوع يعني دولار في السنة. اتفضل يا شيخ يلحقوا كده بالجس بقى يعني. فكنت ادخر يعني 5 قروش عشان اروح اشتري كتاب واروح على اي مكتبه اجيب الكتب واقرا. وبعدين مرت 3 شهور وانا اقرا بنهم لغايه ما قريت حديث واحد من تعلم علما وكتبه الجم بلجام من نار يوم القيامه. ما عملتش بقى زي شيخ الشيخ نشأت استنى لغايه ما شيخه وجاب رحت الجامع وقلت لهم بعد صلاه المغرب اديكم درس. فالناس نظروا الي ايش سنه كام؟ الكلام ده في سنه صيف 74. يعني كان عندك كم سنه؟ كان عندي 15 سنه. فتركني الناس جميعا وانصرفوا. فانا رحت رايح على خادم مسجد قلت له اديني الميكروفون. قال لي هتعمل ايه؟ قلت له هدي الدرس. الله الناس يا ابني مشي. قلت له مش في ملائكه في الجامع؟ قال لي وربنا بعتك عشان توعظ الملائكه؟ قلت له الملائكه ستكتب اني بلغت دعوه الله. في حديث من تعلم علما وكتم الجا بلجام من نار يوم القيامه. هروح من ربنا فين؟ فاداني ما فهمش. قلت له يا عم اديني الميكروفون. الميكروفون ده مش بيسمع ناس بره الفلاحين في المزارع ولادهم في الشوارع وزوجاتهم في البيوت هيسمع القريه كلها. اديني الميكروفون عشان خاطر الله يرضى عليه. اداني الميكروفون ومشي. يا ريته قعد كده يعني. خدت الميكروفون بين المغرب والعشاء كانه قدامي 1000 واحد. واشتغل. جم الناس في العشاء قلت لهم بديكوا درس بكره. جم اتنين كبار قعدت اسبوعين كده ناس كبار هم اللي بيجوا. فقلت لا انا هروح اشتغل شغل تاني. رحت بادئ اعلنت ان انا هشرح جبر وحساب مثلثات. هو احنا بس كنا في سنه كنا الدراسه كانت في الوقت ده انت في سنه كام؟ بدات ادخل بقى على اولى ثانوي عامه. ثانويه عامه. نعم. فجمعت في الميكروفون قلت تعالوا يا اولاد اهل البلد ابعتوا اولادكم اشرح لهم جبر وحساب مثلثات وانجليزي واحياء. قلت دول تيجوا اشرح لهم الحاجات دي ومن خلالها اوصل الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. ربنا بارك في هذه المدرسه 200 ولد بفضل الله عز وجل. وبدا منها خير لا يعلم مدى الا الله سبحانه وتعالى مع بعض الاخوه في البلد. بدانا نبني مسجد بقى عشان الناس الصوفيه حربونا ويعني. بس الشيخ اللي اثر فيا الحقيقه في بدايه حياتي الاستاذ شكر النجار رحمه الله. اللي انا ربنا سبحانه وتعالى اكرمه اكبر عالم في البلد وكان سجن في سجون عبد الناصر 12 سنه. ربنا اكرمني بالزواج يعني من ابنته يعني الحقيقه يعني اهداني يعني ان اوقفني على الطريق الصحيح ثم في الوقت ذاته اهداني ابنته الكريمه. فاعطاني ثلاث رسائل مش حسن البنا لما انا بخطب يعني بعض الاشياء يعني ما هيش واضحه. فاداني رساله مش حسن البنا الى اي شيء دعوتنا الى اي شيء يدعو الناس نحو النور. هذه الرسائل ايضا غيرت يعني الكثير من عندي. يعني في ثانية ثانوي بداية ثانية ثانوي أهل عايزين يدخلوني علم علوم وأنا عايز أدخل أدب عشان أدخل دار العلوم. فقالوا لا تبقى طبيب. قلت لهم عايز أنا ما ينفعش أبقى طبيب. أنا أحب التدريس لأنه يخاطب العقل ومناط التكليف والقلب ومناط التشريف في هذا الوقت في ثانية ثانوي. فأكرهوني دخلت يعني علم علوم بقى علمت أنها دار العلوم بدأت تاخذ علم علوم فقبلت منهم ودخلت إلى دار العلوم. والحقيقة في دار العلوم كنت أجلس يعني تحت أرجل أساتذتي يعني أقرأ وأتعلم. والأستاذ الذي أستفيد منه وأنا في رابعة أحضر له رغم أنه بدرس سنة أولى أبقى في ثالثة وأحضر له بدرس في سنة مثلا ثانية. وأذهب إلى المكتبات ليلا ونهارا أقرأ يوم للنشاط الإسلامي في الجامعة من الفجر لغاية الساعة 1 بالليل ويوم للقراءة من الفجر لغاية الساعة 1-2 بالليل. ومسجد صلاح الدين الحقيقة كان واحتي اللي أهرب فيها من الجامعة لهذا. فالحقيقة يعني من هذا التاريخ الحمد لله يعني أشعر أن ربنا سبحانه وتعالى اختار لي يعني هذا الطريق. طبعا ما منعت من التعليم بعد حصولي على امتياز في دار العلوم 5 سنوات. وقالوا لي يعني لواء كان ساعتها عقيد في أمن الدولة قال لن تدخل أي جامعة طول عمرك ولا معقب لحكم. فيعني ربنا سبحانه وتعالى شاء قصة طويلة. رفعت قضية وكسبت القضية ورجعت إلى كليتي دار العلوم. ويعني الحمد لله مشيت بقى ماجستير ودكتوراه واستاذ مساعد ثم الاستاذيه في سنه 2007 بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه نماذج لرحلات العلم ولطلب العلم. حقيقه الوقت يمضي سريعا. نخرج الى فاصل اعلاني صغير ونعود. احبتي في الله فاصل ونعود فابقوا معنا. الروح تسري والملائك حول. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى في هذه السهرة في هذا اللقاء الطيب المبارك والذي يذاع على قناة الناس وقناة الحكمة وقناة الحافظ وقناة الخليجية. وشكر الله لجميع المشاهدين. دكتور عمر ثورة 25 يناير كيف عشت هذه اللحظات لحظات الثورة وأنت خارج مصر؟ وطبعا بلا شك يعني كم كان الإنسان يود أن يكون يعني داخل الميدان معك ومع كل المحبين لشمس الحرية وال يعني الثائرين على هذا الظلم الذي أو هذا الكمد الذي أصيب به الشعب المصري على مدى عقود طويلة. وبلا شك في كل لحظة يعني تتناقر فيها الأخبار الإنسان يعني يهفو إليها. وفوجئت حقيقة بأولاد الصغار بلال وعمار هم شباب أصلا من السادس عشرة والخمس عشرة ده ولد مهتم بالكرة وبرشلونة وريال مدريد وكده إلى حد ما ونترك له هذه المساحة طالما أنه يعني متفوق في الدراسة ومستمر في حفظ القرآن ففوجئت بالاهتمام الغير طبيعي من الأولاد وكأن يعني أنت عندك ستلايت اعتدل إلى الناحية الأخرى يعني قضية ليست فينا كأصحاب مسؤولية أو أصحاب هم معين نواجهه أو نحمله أو أصحاب رسالة إنما وجدت الناس متفاعلة بالشباب الصغار في المسألة حتى تثيرك يعني أنك تزداد اهتمام أكثر بس أزينك بس ناخد اتصال من أخت حياة من الجزائر عشان ما نخليهاش بس على اتصال دولي أهلا بيك يا أختي أهلا يا حياة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أختي الكريمة الحمد لله على السلامة منور الشاشة يا دكتور الله يبارك فيك ويرضى عنكم الحمد لله على السلامة منورين سلامكم الله دنيا أخرى الحمد لله على السلامة الدكتور عمرو عبد الكافي الله يبارك فيكم عقبال إن شاء الله للدكتور وجهوني يا رب ان شاء الله لي عندك طالب يا دكتور نعم يا دكتور صفوت تفضلي يا اختي اريد ان ترشح لي رئاسة الجمهورية انا ولا الدكتور عمر عبد الكافي انت يا دكتور انت لازم نحن الاربعة نترشح ان شاء الله ان شاء الله شكر الله لك يا اختي الكريمة اهلا يا استاذ عماد اهلا بيك تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بالحيين والسائرين الحيين والسائرين الحيين والسائرين السائر الأول الدكتور شفط والسائر الثاني الدكتور صلاح سلطان والحيي الحيين الشيخ يعني محتار أقول مين الأول شيخنا الشيخ نشأت وشيخنا الدكتور عمر وحمدا لله على سلامتكم وعودا حميدا والله أكاد أبكي من الفرحة وأرجو لي طلب يا دكتور صفوت حضرتك سمعني تفضل يا أخي تفضل نسمعك فضلكم الله وأعلى قدركم ونحن نحبكم في الله حبا جما وأسأل الله أن يجمع جميع علماء المسلمين على قلب رجل واحد فها هي الأمة تحتاج لعلمكم وجهدكم وفضلكم أرجو أن يكون لمشايخنا الكرام أصحاب المقام العالي الأخذ بزمام المبادرة ولدعوة من يطلقون على أنفسهم النخبة وقد علمتم الحرب جيدا هؤلاء الناس وغيرهم من الإعلاميين وفي التلفزة والجرائد والصحف والبرامج الكثيرة والدعوة إلى أن يعود فضيلة الشيخ طبعا وجدي إلى بلده وأهله وأحبائه ولا يفوتنا أن يعني نشكر قناة الناس وقناة الحكمة وقناة الفاضلة كما يقومون به من جهد إذا يعني الحملة بتاع الدكتور عمر عبد الرحمن نسأل الله أن يعود عودا حميدا إلى أهله وأحبائه ونرجو يعني على الهواء من فضيلة الشيخ نشأت أن يعاود تفسير سورة النور بمسجد الرحمن علم القرآن بمدينة السلام نحن في أحوج ما نكون إلى أن يعاود تفسير سورة النور التي من حوالي 15 سنة أو أكثر نحن يعني في أشد الحاجة الآن في هذا المسجد والشيخ يعلمه وأنا أوجه الدعوة إلى شيخنا ووجه الدعوة لك يا دكتور صفوت أن تشرفنا في هذا المسجد والدكتور صلاح سلطان والدكتور عمر عبد الكافي فهذا المسجد أتى فيه جل علماء الإسلام في في في في العهد الحديث يعني على رأسهم الدكتور الشيخ رحمة الله عليه الشيخ سيد سابق ومشايخ كثير مش عايز يعني إن شاء الله رب العالمين فياريت أنا بوجه الدعوة لكم جميعا وبخص الشيخ نشأت ليعاود تفسير سورة النور وأرجو منه أن يعدنا على الهواء ويلبي الدعوة جزاكم الله خيرا شكر الله لك شكر الله لك أخ عماد أهلا يا أخ عبد العزيز أستاذ عبد العزيز تفضل يا أخي. أهلا وسهلا. طيب ما آسف دكتور عمر، نكمل. كيف كنت مع الثورة في خارج مصر؟ يعني بلا شك أن احنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني دائما الإنسان عندما يكون بعيدا عن الحدث بالجسد لابد أن يشارك باهتمام بالغ يعني بالدعاء في كل صلاة. أوصي كل من أقابله أن يدعو لهؤلاء بالتثبيت والدعاء لهم بالنصرة، ودائم الاتصال مع يعني من يعني نريد أن نطمئن على الأحوال من الداخل، لأن الإعلام ينقل قد ينقل صورة مصغرة أو مهور فيها من جانب آخر أو غير ذلك. فحقيقة الأمر يعني كنا يعني بدأ الأمل يستشرف وتراود أحلام كبيرة في أن ينتصر هؤلاء الثائرون على الإحباط وعلى اليأس، وبفضل الله قد كان. يعني الفضل لله سبحانه وتعالى والمنة لله عز وجل. خفت في لحظة من لحظات علينا أو على الثورة؟ طبعا بلا شك. أكتر لحظة كنت خايف فيها؟ أنا قبل يعني الخطاب الأخير للرئيس الراحل يعني حقيقة الأمر شعرت أن يعني نحن أصبحنا كأننا أمام حارة سد يعني أو شارع سد، لأن نظام متحجر متغطرس. اللي هو يوم الخميس 10 فبراير بالضبط كده الله يرضى عنك. ولكن أذكر نفسي دائما سريعا أقول أن هي يعني هذه أحلك اللحظات، لابد أن يكون هناك أمل كبير ينبثق الفجر مرة واحدة بدون مقدمات كما نعلم الناس. وبعدين يعني كان الإنسان يعني إيه يوبخ نفسه، يعني كيف أنت تستشعر شيء من الإحباط وما طب المريدين ماذا يصنعون يعني عندما تحبط أنت. فالإنسان يعطي نفسه بالأمال ويذكر نفسه باستقرار التاريخ السريع، يعني يقول ربما هناك يعني وقت يعني يعني قطف الثمرة سوف يأتي في وقت أقل مما نتخيل، لكن متى يعني كنت أعطي نفسي مساحة طويلة من انتظار الأمل. كانت مفاجأة أنه بلا شك حقيقة حقيقة يعني أنا يعني هزنا الحدث يعني بطريقة يعني حقيقة الأمر، لأنه انبلاك فجر جديد. يعني نحن يوم الجمعة 11 فبراير وقت التنحي، خطاب التنحي، كنت فين حضرتك؟ أنا الحقيقة كنت في البيت ومع الأولاد والأسرة ومترقبين ترقب يعني غير طبيعي. وبعدين سبحان الله العظيم يعني هي لحظة هي تحس ولا تقال، يعني عشان تترجمها بالألفاظ لا تترجم. خرج عمر سليماني يعلن تخليه. نعم نعم. عملتوا إيه؟ والله أنا فوجئت أن أول مرة أعرف أن زوجتي وبناتي يعرفوا الزغريد. أنا ما تعرف أنه ما تربية حضانات يعني فأنا فوجئت بالأولاد في شيء غريب، حتى بارك الله فيه حتى الخدم اللي هم غير عرب يعني عندنا في البيت حصل لهم ذعر أنهم بزغرات اندونيسيين، ففوجئوا بيتفهموا. حتى الساق الهندي عندي بيتعجب يقول لعمار الصغير ايش هذا رؤساء عرب كل واحد 30-40 سنة، احنا عندنا في الهند خمس سنوات يمشي ايش هذا اللي قاعد على الكرسي ما راضي يمشي هذا. فحقيقة الامر يعني كان يعني هذا فضل الله ورحمه والله، هذه يعني يعني معجزات من الله، موضوع يقترب من حد المعجزة. نعم حقيقة. ناخذ الاستاذ اشرف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك الصفا؟ اهلا بحضرتك. حركين. الله يبارك في حضرتك. انا بحب ارحب بالمشايخ المحرك وليا كلمه للدكتور عمر بعد اذن حضرتك. اتفضل. ازيك يا دكتور عمر؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب. الله يعز. انا عايز اقول لحضرتك ان انا يعني من اشد المعجبين بحضرتك. الله يبارك فيك. وانا راجل يعني مش ملتزم قوي بس لحد ما اقدر الحمد لله بحاول يعني اصلي وكده، وكل ما الشيطان كده يلعب بيا دايما ارجع للوقت الخط. تخيل البرنامج ده مؤثر فيا قد ايه. الله يبارك فيك. ونفسي يا دكتور عمر لو حضرتك كده بما ان حضرتك في مصر تزيد من دروسك وتحاول تكلم الشباب الصغير اللي ما يعرفكش، ان انت راجل اعتقد ان الناس كتير هتقدر تسمع لك وتقتنع بكلامك، وربنا يبارك فيك يا رب. يرضى عنك. اللهم كل خير. شكرا دكتور، انا برحب بحضرتك والف الف الحمد لله على السلامه. الله يبارك فيك. شكرا لك. الله دنيا اخرى. بارك الله فيك. اهلا يا اخي جمال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور صفا؟ اهلا بحضرتك. ربنا يبارك في عمرك. كده انا ارحب بمشايخنا الشيخ نشر والشيخ صلاح معلمنا الجليل الدكتور عمر عبد الكافي، ربنا يبارك في عمره يا رب. والله فرحتي برؤيتك يا شيخ، فرحه العقيم الذي بشر بالولد ان على الكبر. واسال الله، انا اسال الله ان كان كما جمعكم في الدنيا على طاعته ان يجمعكم في مستقر رحمته على منابر من النور يا رب. وارجو من فضيله الدكتور عمر عبد الكافي ان يكون له برنامج ثابت في القناه، وأبارك نقل القنوات الإسلامية، وأرجو أن يكون فينا في تعاون كامل بين القنوات الإسلامية، وجزاكم الله خير. شكر الله لك أخي الكريم، شكر الله لك. شيخ نشأت، أول مرة نزلت التحرير كان يوم إيه؟ أنا الحقيقة كنت عامل عملية قبل الثورة بخمسة أيام. نعم. و يعني طلب مني أولادي والتلاميذ أن ينزلوا من أول يوم، فشجعتهم على النزول. نعم، بالمناسبة يعني أنا قبل أن أنزل إلى ميدان التحرير، يعني قبل يوم 25 سألت الشيخ في الفتوى. سبحان الله. سألت يعني الشيوخ اللي سأل، كان الشيخ نشأت وكان الشيخ دكتور محمد عبد المقصود. ربنا يبارك فيك يا رب، ما شاء الله. وكان الكلام واضحا، توكل على الله. نعم نعم، ما شاء الله. فشجعت الشباب على النزول، وفوجئت ب يعني ثورة منهم عارمة. يا عم الشيخ، يعني أين مشاركتكم؟ قلت لهم أنا نازل. فنزلت قبل الصدام اللي حدث، قبل يوم الجمل، كان يوم الثلاثاء، كان يوم الثلاثاء. أول مرة ينزل الشيخ كان يوم الثلاثاء. أنا نزلت ولا زال الجرح كان لسه ما استواش، فتعبت حتى يومها، وعدت يوم الجمعة رغم لأن كثر الكلام، فقلت لا لازم أشارك. عدت يوم الجمعة 4 فبراير، ثم يعني دي كانت البداية. نعم. لكن حقيقة أنا من أول لحظة وأنا مع الشباب بالتليفون متواصل. نعم. لم أتوقف لحظة معهم، حتى يعني كان من بركات الاتصال الطيب ده. اتصل بي الشباب يوم الأربع اللي هو ثاني يوم في الثورة. نعم. قالوا لي احنا تعبنا جدا وعايزين ننام يوم الخميس. قلت لهم اوعوا، لو نمتوا الامن هينام، ولو نام هيبهدلكم يوم الجمعه. قالوا لي نعمل ايه؟ قلت لهم تنوموا، نصكم يبقى اول الليل والنص التاني نام ويرجع يستلم منه اخر الليل. ان انهكتوهم في جمعه الغضب سيحدث الحسم ان شاء الله تعالى، وانا عندي امل في الله. والحقيقة كانت يعني كان اتصال مبارك. أنهك الله به المبارك. الحمد لله. حقيقة من يعني كان من أسعد الأيام بالنسبة لي ونحن في الميدان يوم الثلاث 1 فبراير. شهدت الشيخ، شيخ نشأت، أو الشباب قالوا لي شيخ نشأت في الميدان. أنا ما صدقتش، أنا عارف إن الشيخ عامل عملية. فاستغربت جدا، فروحت كده ناحية جامع عمر مكرم فوجدت الشيخ قاطف. وحقيقة يعني وقفت جنب الشيخ وقال كلمة، وكان في سيدة اسمها مجدة، فاكرها حضرتك؟ كانت واقفة كده على يمين الشيخ بشوية، وكانت من هتيفة الميدان. ما شاء الله. يعني واللي يسمعها ما يفتكرش إن دي واحدة. الله أكبر. فقعدة تهتف والشيخ بيتكلم، وأنا متخوف إن الشيخ يتأثر يعني يتأثر ولا يعني. وكانت يوم الثلاث 1 فبراير، أنا كنت متفائل جدا لما رأيت الشيخ، ثم كان قبل صلاة العصر. بعد صلاة العصر وجدت الشيخ محمد عبد المقصود. يعني الشباب شايليني على كتفهم كده وبنلف في الميدان، ووجدت كوكبة وناس منكبة على حاجة افتكرتهم بيأكلوا، فجأة وجدت الشيخ محمد المقصود. لا تتخيل يعني، دي بالنسبة لي كانت يعني من علامات النصر. البشرى. نعم. دكتور صلاح، أنا فاكر حضرتك اتصلت بي. نعم. قلت لي أنزل. نعم. قلت لك تفضل. نعم. للبحرية. نعم. أنا الحقيقة من أول ما علمت إن الثورة هتبدأ يوم 25 بدأت على الفور أتواصل مع الوزير باعتباري شغال يعني في الوزارة هناك. فقال لي أنت في الخارج؟ قلت تفيد الأمة كلها وتفيد مصر وتفيد القضية الفلسطينية فيعني ابقى هنا وانت مستمر يعني. فحزنت جدا حقيقة. وجاء ابن عمر في اليوم الأول قال لي يا بابا أنا عايز أنزل أنا مكان. قلت له مجلس الشورى انعقد ونصلي ركعتين استخارة. بعد دقايق أخذنا مجلس الشورى البيت الأسرة أنا ده موجود عندنا. لازم نعمل مجلس الشورى في البيت. كده يعني. لازم طبيعي. وقمت عملت له تذكرة نزل. ده كان يوم كام؟ كان يوم الأربعاء الثاني يوم من الثورة على طول. نزل ايضا يعني خالد ونزلت بشرة وبقيت انا وزوجتي وحدنا في البيت. ابن محمد في امريكا قال لي يا بابا احنا عايزين انا عايز انزل مجلس الشورى ايضا نتكلم انا عايزين نجيب ده اللي من هناك وكده مش عارف ايه. المهم فقلنا ان انت تبقى في امريكا تخدم الثورة هناك لان تحرك الناس هناك للبيت الابيض فقال احنا عملنا الحكاية دي من اول يوم ورتبت انا الناس خلاص يعني وانا محتاج انزل. قياد زي ابوه. المهم بتاع مشاكل. لا مشاكل ما هو قياد ما لازم يكون مشاكل. فكان هو جات له جلطه وقلنا له الطبيب ما دام مش قادر لك يعني انك تنزل وانت تاخرت لما رحت غزه مرتين تاخرت عن الدراسه وبسبب مصر ايضا. فيعني اكمل دراستك واخدم القضيه هناك. بعد ساعتين لقيته بعت لي رساله بيقول يبدو اننا قد اجتهدنا مع النص. وجودنا في الثورة واجب الآن في مصر فأنا قطعت التذكرة ونازل أرجو ألا تغضب مني. فرحت لزوجتي وقلت لها محمد خالفنا لكن هذه المخالفة السعيدة طبعا. وبعدين رحنا التقينا بأستاذنا الشيخ العلامة القرضاوي كان عندنا لقاء التلاميذ واتفقنا أن احنا نختصر لقاء التلاميذ وننزل مجموعة كلنا مع بعض. كان يوم كام؟ كان يوم يعني كنا هننزل الثلاثاء اللي هو 1 فبراير اللي هو 1 فبراير لا اللي بعده لا 1 فبراير. المهم اتصلنا بكم فقيل الاولى الا ينزل الشيخ الان. رحت انا نازل على البحرين. نعم ورجعت الطلب الى الوزير قلت له الحقيقه لم اعد اطيق صبرنا كل يوم. كان يوم 3/8 فبراير. ابيت وانا يعني ابكي والشاعر يعني كاني ابو محجن الثقفي وهو يقول كفى حزنا ان تلتقي الخيل بالقنا واترك مشدودا عليه وثقيل. طب انت يا ابني رحت قناه الجزيره في قطر طلبوك ورحت يعني قلت له اني محتاج انزل وكتبت طلب الحقيقه وقلت ان انا يعني في اجازه مفتوحه وعلى اساس ما يكونش في اي التزام نحوي لو حصل شيء في التحرير. ونزلت انا وزوجتي من المطار وكلمت والدتي وقلت لها يا امي كان يوم الاربعاء يوم الاربعاء 9 فبراير نعم قلت لها يا امي انا لن اخرج من الميدان حتى يخرج هذا انتهي هذا النظام واجي لك وانا عزيز وانا سعيد. سامحيني هذه المرة لن آتي من المطار إليك. ويعني جئت إلى الميدان حقيقة اللحظة التي دخلت فيها الميدان شعرت بالفعل أن كل ما مررت به لا يساوي هذه اللحظة وأن الميدان فعلا مليء بملائكة الله عز وجل. ويعني الوقت القليل اللي كان الواحد يخرج يروح الحمام أو غيره كان يشعر كأنه يعني سمك خرج من الماء يريد أن يعود بأسرع ما يمكن. فظللنا في الميدان حتى يعني قدر الله سبحانه وتعالى يعني خروجه. خطبت الجمعة طبعا يعني بالترتيب أيضا مع يعني إخواننا في خطبة الجمعة الرئيسية اللي هي في المنصة الرئيسية وخطبة الجمعة عند المتحف المصري. هو كان يوم الجمعة يوم 11 فبراير يوم التنحي وهذه كانت في هذا اليوم يعني كان وكنت أنا المسؤول عن خطبة الجمعة. فوجدت أخونا صلاح يعني نفسه يخطب الجمعة يعني يتحرق شوق لخطبة الجمعة. وكنا رتبنا خطبة الجمعة عند مجلس الشعب وخطبة الجمعة عند مسبيرو وخطبة الجمعة الرئيسية في الميدان ودائما الميدان يكون فيه خطبة جمعة واحدة. لكن في هذا اليوم كانت الأعداد يعني كثيفة جدا فلم يصل الصوت إلى ميدان عبد المنعم رياض. فقلنا بقى اخونا صلاح يعني نرميه عند ميدان عبد المنعم نرمي به عند المنعم رياض. بس هي اللحظه التي احسست ان نظام مبارك سينتهي لحظه الدعاء. هذه اللحظه الشيخ كان انهى الخطبه وبدا الشيخ محمد جبريل. جبريل يدعو. فأنا أسمع دعاءه وأنا أخطب، وأنا كنت لسه بخطب في الخطبة الثانية وبدعو، وأنظر إلى السماء كأن جميع أسباب السماء مفتوحة، وأنظر إلى الناس وهم يقولون آمين. يعني فعلا الآية بتاعت سورة الأنعام أول مرة أشعر بها بهذا الشكل، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. أحسست أن هؤلاء لا يقولون آمين إلا تضرعا، فقلت هذه لحظة النهاية لهذا الظالم وهذا النظام الفاسد. دي كانت لحظة أمان، لكن طبعا خفت أن أعلن هذا للناس وأنا عبد ضعيف، فقلت يعني. لكن هذه اللحظة بالنسبة لي كانت لحظة الفرج، لحظة الدعاء، والدعاء فعلا مخ العبادة هو العبادة. جزاكم الله خيرا. حقيقة يعني للمشايخ في الثورة مواقف، وأنا لا أنسى أبدا دكتور جمال عبد الهادي. حقيقة دكتور جمال عبد الهادي من يوم 28 وهو مرابط في مسجد عمر مكرم. والدكتور جمال مرابط طوال حياته. يعني صحيح. يعني ده يعني هذا زعيم دولة المرابطين. كان هذا لقب جميل جدا. الله الله الله. شباب أنا أتعلمت منه. يقولوا لي هو أنت ما بتتعبش؟ أقول لهم بتعب. يقولوا لي طيب يعني بتجيب منين الطاقة ديت لما بتتعب؟ بقول لهم أروح أدور على دكتور جمال عبد الهادي. صح. أول ما ألاقيه واقف في الميدان كأني ولدت من جديد. الله أكبر. فعلا انا كنت كل ما اتعب اسال دكتور جمال فين، ما يقولوليش نايم، يقولولي ده قاعد في المكان الفلاني. كان دكتور جمال عبد الهادي، شيخ نشأت، دكتور محمد المقصود، شيخ فوز السعيد، ما شاء الله. يعني شيخ اسعد لحظه شفت فيها الشيخ محمد المقصود والشيخ فوز السعيد في ميدان التحرير. شيخ فوز السعيد انا سلمت عليهم كلهم. اول مره اراه في ميدان التحرير كان يوم الثلاث 8 فبراير، يوم أن حاصرنا مجلس الشعب. وحقيقة يعني إحنا حاصرنا مجلس الشعب بدون ترتيب، ويعني اتخذت هذه الخطوة مخالفة للرأي الشورى، لكن كان نفسي أرى. عايزين الحكاية دي تبطل شوية شوية. هو دكتاتوري ولا ايه؟ لا لا لا هو بس يعني بس سؤال بريء يعني. لا شورى، لا خايفين يبقى مشروع يعني. لا شورى في العسكرية. الله الله الله. لقيت الشيخ دولة مدنية ولا عسكرية؟ مدنية ولا عسكرية؟ لقيت الشيخ حسن أبو الأشبال بيتصل بيا بيقول لي أنت فين؟ قلت له احنا في مجلس الشعب. قال لي الشيخ فوزي بيدور عليك وجاي يسلم عليك. يا سلام. يا الله اكبر. اظن حضرتك كنت موجود بالليل في الوقت ده. جيت لنا عند مجلس الشعب. الحمد لله. وفوجئت بالشيخ معدي وبيسلم عليا وبيثبتني، فوجئت بالشيخ فوزي السعيد. يعني كنت في منتهى السعاده ان انا يعني ارى الشيخ فوزي السعيد. لكن كان في شيخ كان نفسي يكون موجود في ميدان التحرير. خلونا ناخد مداخله الاول مع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. اهلا وسهلا يا شيخ حازم. يا الف مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اولا انا يعني في غايه الفرح باني استقبل فضيله الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي اكرمه الله، والحمد لله رب العالمين ان ربنا سبحانه وتعالى أسعد هذه الأرض مرة أخرى بأن يعود إليها وأن يكون موجودا فيها. بارك الله فيك. السلام. الحمد لله على السلامة يا دكتور عمر. سلامك الله حبيبي. الله يبارك فيك ويبارك فيك يا رب العالمين. يرضى عنك يا رب. حرمت لأني لم أبلغ بالموعد، ولولا ذلك لكان لي شرف أني أكون يعني في الصف الأول من مستقبلي حضرتك. ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك حبيبي. يبارك فيك يا رب. والحقيقة أنه ما لا يعلمه أكثر الإخوة هو أنه يعني العلاقة شخصية الحقيقة بيني وبين الشقيق القريب الحبيب الدكتور عمر. أولا يعني هو عندما بدأ محاضراته زمان في جمعية التعارف، ثم في النادي الأهلي، ثم في مسجد الحسن، ثم في مسجد أسد بن الفرات، ربنا قدر أنه هذه الأماكن الأربعة كلها كان جاري فيها يعني. كنا جيرانا، فمسجد الحسن كنت أسكن بجواره، ومسجد أسد من الفرات ده المسجد اللي أنا بدأت فيه وكنت أسكن بجواره، ولما سكن قريبا فإحنا جيران العمر كله. والحقيقة أن أنا يعني أتنسم الآن عطر رمضان والدار الآخرة في مسجد أسد للفرات، وربنا يحفظك من كل سوء يا رب العالمين. لازم الناس يعرفوا أنه هو ده الفارق بين بلد يعني في إيد أهلها أو بلد أسيرة، فيبقى أكرم مواطنيها يشعر بعدم المكس فيها وهو مطمئن. فالحمد لله على السلامة، وربنا لا يحرمنا أبدا هذا اللقاء الكريم يا رب العالمين. سلام خباش الحاجة ويجزيك خير الجزاء يا رب العالمين. وتحياتنا للأسرة الكريمة، وهم طبعا يعني بيننا علاقة قوية يعني مع الأسرة كلها، ربنا يحفظكم وذلك فيكم يا رب العالمين. وأما أصحاب الفضيلة الكرام فاسمحوا لي، أنا طبعا سبقت إلى الترحاب بغائب كنا نتشوق إليه، دكتور صفر حجازي جزاك الله خيرا على فضائلك المتتابعة دايما، يعني لا نفقد هذا الفضل الكبير يا رب العالمين والخلق السامي. وأستاذنا الفاضل فضيلة الشيخ نشأت أكرمه الله بطلابته، الله يحفظك، ويعني له ما لا يعلمه كثيرون، الله يحفظك ويبارك فيك، من وقائع الصلابة، والصلابة ده شيء الحقيقة يعني يستحق الإكبار والإجلال. وفضيلة الأستاذ الدكتور صلاح سلطان الذي له من الأثر ما جعلني في وقت من الأوقات أخطو على نفسي من النظر إليه وهو يتكلم، لأني لقيت نفسي أبتدي أقلده. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب. وأنا مؤكرم بالصحبة الصالحة، مش عايز أخذ وقت اللقاء الكريم، لكن إن شاء الله ربنا يجمعنا على الخير والهدى والفضل، ولا يحرمنا أبدا هذا القرب الكريم يا رب العالمين. شكر الله لك شيخ حازم، جزاك الله خيرا. كنت بقول كان في أحد الشيوخ ما كانش موجود في الميدان، لكن فعلا كنت بتمنى إن هو يكون موجود. بعد الفاصل نقول من هو إن شاء الله. نذهب إلى هذا الفاصل ونعود، فابقوا معنا. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء حولنا، طاب المساء. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى. حقيقة يوم الجمعة 4 فبراير، بعد خطبة الجمعة فجأة وجدت يعني على بالي تماما الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله، وسرحت وتخيلت لو كان عايش كان هو اللي هيخطب الجمعة. يعني بكيت بكاء فعلا، وتمنيت أن يبلغه الله عز وجل هذه الرسالة، كم تمنينا أن يكون معنا. الله عز وجل يبلغه إياه إن شاء الله. دكتور عمر، كيف ترى مصر القادمة إن شاء الله؟ يعني طب معلش، عفوا عفوا، معانا بقى يعني اتصال من شيخنا الحبيب دكتور محمد عبد المقصود. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا شيخنا. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا بك. عليكم السلام ورحمه الله جميعا. مرحبا. انا اردت ان اقول للدكتور عمر عبد الكافي، نورت بلدك. باي بلدك. الحمد لله على سلامتك، ووجدت لو اني كنت في استقبالك لكنني كنت مسافرا. بارك الله فيك. حياك الله، وحيا الدكتور صفوت حجازي والشيخ نشأت والدكتور صلاح سلطان، حياكم الله في الدنيا. ربنا يرضى عنكم جميعا ويجعل سعينا جميعا في رضاه سبحانه وتعالى. الله يبارك فيك. الحمد لله على السلامة دكتور عمر، اشتقنا اليك. اتفضل دكتور صلاح. الله يكرمك يا دكتور محمد، ربنا يبارك في حضرتك. طبعا حضرتك ما زلت في الاسكندرية. انا في الاسكندرية واصل ان شاء الله القاهرة الظهر، ظهر السبت. انتصل بسلامة الله. الدكتور محمد مقصود حقيقة يعني لما كلمته للحضور الحلقة يعني كان يتمنى، لكنه في الاسكندرية. سلام غالي دكتور محمد، ربنا يعزك يا رب حبيبي. دكتور محمد، يعني مصر الجديدة بعد الثورة. نعم. وهي تستقبل أبنائها من الصالحين الذين نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله. آمين يا رب. والذين أخرجهم يعني أهل الظلم والفساد. يعني الخاطرة التي في في في ذهنك الآن وهذا المبعد يعود والغائب أصبح حاضرا دكتور عمر عبد الكافي والذي كان يحكم الآن هو الغائب وهو المبعد. والله الذي يحضر على ذهني منذ أن قامت الثورة هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فأنا في الحقيقة ببقى سعيد جدا كلما قدم واحد من العلماء والدعاء لنجتمع جميعا على دعوة الناس إلى عبودية الله وحده ولا شريك له، لأن هناك من يريد منا أن نعبد العجل بعد أن أنعم الله عز وجل علينا بهذه النعمة الكبيرة، هناك من يريد منا أن نعبد العجل. فأنا أتمنى من إخواني الدعاء الصادقين أن نقوم قامة رجل واحد في بيان أو في تبيين محاسن الدين الإسلامي الذي شوهه هؤلاء، بحيث أن أي واحد يقول لك حطيت عيد السرق، حطيت بقى الحدود، يعني إن كانت من عند الله عز وجل على رأس ورأس أهلي جميعا، وإن كانت من عند غير الله فلن نلتفت إليها. سبحان الله العظيم، أهل السرق على الله أو نسترق على الله عز وجل. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وأن يؤيدنا بالحق ويؤيد الحق بنا. أمين. شكر الله لك شيخنا، ربنا يبارك في عمرك وتعود إلينا سالما غانما إن شاء الله. شكر الله لفضيلتك. عفوا دكتور عمر، كيف ترى مصر في المستقبل إن شاء الله؟ يعني بفضل الله سبحانه وتعالى الذي صنع بمصر من فضل الله عز وجل ورحمته، أن زالت الغمة ويعني زال الفساد. الآن يعني نحن نريد أن نري من أنفسنا للعالم كله أن شعب مصر الملتزم يعني أو يعني الذي يحمل مقود أو يمسك بمقود الحضارة على مر الزمن، نريد أن نضع بصمة العمل وبداية نضغط على زر الإنتاج مرة أخرى، ونؤمن الناس على طعامهم وعلى أمنهم، وأن كل واحد منا يشعر أنه مسؤول عن أمن هذا البلد. كل إنسان في مصر من كل الأطياف مسؤول أمام الله عز وجل أن يري ربه خيرا من نفسه بإخلاص نية وعزيمة، وأن لا ينظر بعضنا إلى أخطاء البعض، وإنما يعني نتعاضد ونتقارب ونسدد. وأنا آمل أن مصر سوف تكون لها أيام خير قادمة، ولكن لا نتعجل الأحداث أو ننتظر الأحداث من الآخر، نريد تبدأ الأحداث منا. فمحمد إقبال يقول المؤمن الضعيف هو الذي يتعلل بالقضاء والقدر، والمؤمن القوي هو قضاء الله وقدره في الأرض، لنكن نحن قضاء الله إن شاء الله رب العالمين. معنا مداخلة من الأستاذ الداعية شريف شحاتة. أهلا وسهلا يا أستاذ شريف. السلام عليكم يا دكتور صفا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة يعني اللهم لك الحمد، يعني والله التجميعة دي عايزة سجدة شكر لله عز وجل كده على ان ربنا عز وجل يعني رزقنا هذه النعمة بعودة الدكتور طبعا عمر عبد الكافي، واحنا فعلا كنا نتمنى رؤيته في ميدان التحرير، والحمد لله هو كان موجود بروحه معنا. وطبعا الدكتور صلاح سلطان لن انسى موقف سريع جدا وانا على المنصة في يوم الايام، هو نازل قال لي شريف انا بشد على ايديكو، العالم كله مستني انتصاركو. فانا بقول يا دكتور صلاح ان شاء الله بوجود حضرتك معانا وكل علمائنا ان شاء الله هنكمل المسيره. طبعا الشيخ نشأت شيخنا كلنا واللي استمتعنا بيه كلنا، وطبعا الدكتور صفوت شيخي الغالي جدا جدا جدا واللي له معزه خاصه في قلبي. وانا بس مش هطول عليكم علشان ما اخدش من وقت كل الملايين اللي بتتابعكم والفرحه الجميله دي اللي باينه علينا كلنا. عايز اختم برؤيه انا شفتها ان شيخ وجد غنيم رجع لمصر وكان اللي بيستقبله كنت العبد لله شريف شحاته وكان الدكتور صفوت وكان يعني والله سبحان الله كان رؤيا رأي العين دلوقتي كان حضراتكم الشيخ نشأت والدكتور صلاح والدكتور عمر عبد الكافي والشيخ صفوت حجازي وكان معانا الشيخ محمد عبد المقصود وكان معانا الشيخ محمد حسان وكان معانا الشيخ سالم ابو الفتوح. فاسال الله عز وجل ان الرؤيه دي تتحقق قريب والشيخ وجد كده يكون ان شاء الله هو العالم الخامس اللي ينور شاشه قناه الناس مع طبعا حضراتكم. ودي كانت مداخلتي وسعادتي بوجودنا كلنا في مصر ان شاء الله ويا رب يستخدمنا ان شاء الله الفتره اللي جايه ومش هطول عليكم اكتر من كده وجزاكم الله خيرا. وبقول للدكتور عمر احنا مستنيين كتير قوي قوي قوي والمسؤوليه كبيره جدا وحضرتك طبعا استاذنا وشيخنا والعالم الجليل احنا كنا في مصر كلنا بنتمنى ان احنا نقبل يده وقدمه ورأسه. شكر الله لك استاذ شريف شكرين جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. شيخ نشأت قبل ما اسال على ماذا تتمنى لمصر يعني فاتني سؤال سالته للدكتور عمر اين كنت وقت التنحي؟ كنت اصلي ما شاء الله كان وقت صلاه المغرب وقت صلاه المغرب وانا ساجد وكنت اصلي امام سمعت تصفيق فاحسست انها ساعه الفرج فسلمت وقلت المصلين لنسجد لله شكرا لعله التنحي فسجدنا لله شكرا قبل ان نسمع الخبر. سبحان الله نفس الشيء بالميدان سبحان الله كنا بنصلي وقلت الناس اسجدوا شكرا قبل ان تخرجوا سبحان الله. فالحقيقه هو يعني كان عندي احساس طيله اليوم يوم الفرج ان هذا يوم الفرج وزاد احساسي حين سمعت في النشره في الجزيره ان هناك خبر سيذاع مع ان من حولي قالوا لا ياتي من هؤلاء الا الشر فقلت على ما رآه الناس شر يجعل الله فيه الخير. فكانت نفسي مهيئة لتلقي هذا الخبر. معنا مداخلة أستاذ كمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. الله يكرمك. بنرحب بفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي في بلده مصر. مرحبا. بنقول له نورت مصر يا شيخ عمر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع هذه الكوكبة وجميع علماء الأمة يتحدوا على قلب رجل واحد ونرجو من الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام كما رد الشيخ عمر عبد الكافي إلى بلده أن يرد الدكتور عمر عبد الرحمن إلى بلده مصر وأن يجمع جميع علماء الأمة على قلب رجل واحد وأن نجتمع جميعا ضد هؤلاء العلمانيين الذين يحاولون تغيير الخارطة السياسية والدينية لمصر. جزاكم الله خيرا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعكم جميعا على قلب رجل واحد. والسلام عليكم ورحمة الله. شكر الله لك يا أخي الكريم جزاك الله خيرا. دكتور صلاح أين كنت وقت التنحي؟ وقت التنحي كنت أصلي المغرب وكنا في وقت التشهد و المكان كان في ميدان التحرير في الجهة اللي هي قريبة من المنصة الكبيرة فالناس في ناس قامت لم تكمل الصلاة لا إله إلا الله نعم يعني هذه كانت مسألة غريبة فيعني سلمت والناس بدأت تقوم قلت لهم اسجدوا لله شكرا أولا فسجد من سجد يعني عدد من اللي حواليه فعلا سجدنا كنا سجدة وكانت الناس تبكي وبعدين يعني خرجت أنا وزوجتي وأولادي جميعا فمشينا في الميدان فلقيت الناس بيقولوا لازم يعني الزوجة وكده يعني يروحوا يظلوا في مكان بعيد لأن صعب جدا الناس هتهجم عليك وكده وبعدين يعني حملان الناس ومشيت يعني مش أقل من 20,000 واحد في هذه الليلة سلمت عليهم أو احتضنتهم 20,000 بس؟ أنا بقول مش أقل بقول على الأقل يعني وبعدين الحقيقة طلبت ذهبت إلى قلت ملائكة التحرير اللي في الأرض إخواننا الأطباء الذين حفظ الله بهم أرواحا حفظ الله بهم أناسا من التعذيب كان اللي بيروح أي مستشفى مجروح كانوا يروحوا يعذبوه يا أستاذنا ياخذوه على أمن الدولة واللي يموت يكتبوه إن هو مات بسكتة قلبية فقلت لازم امر عليها. فمر مشي معايا طبيب، لفينا على كل الوحدات الطبيه في كل اجزاء ميدان التحرير طبعا عشان تتحرك في هذا الوقت ده بعد التنحي بعد بالليل. نعم. استاذنك ناخد اتصال فايز من الاردن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعلى ضيوفك الكرام. اهلا بحضرتك. انا معك فايز الايام من الاردن في ظل عرش الرحمن اذا تذكرني ان شاء الله. اهلا بك اخ فايز. ففي يوم الخميس الذي كان فيه تقريبا شبه الحتم، كانت هذيك الليله ليله يوم 3 الشهر، كانت ليله يعني الكل يترقبها. فبقيت الى الفجر وانا جالس انتظر ماذا سيحصل. وفي تلك يعني الفتره كتبت هذه الابيات اقول فيها: هيا افيقوا يا عرب، شب الحريق من الغضب، والشعب يشعل ثوره وعلى الثرى دم احتسب، تحرير مصر من الطغاة على الشباب قد انكسب، سقط النظام لانه هش ضعيف كالقصب، يوم الرحيل مبارك، يوم الرحيل قد اقترب، فرعون قال لشعبه ماذا جرى، يا للعجب، اني اريكم ما ارى، فلما التظاهر والسخط، ونقول يا فرعون دعك من الخداع من الكذب، فالامن يضرب شعبنا وتقول قلبي يضطرب، وتبرئ الامن اللعين من العقاب فمن ضرب، ما عاد ينفعك الكلام عن القتال وقد نشب، قتل بسيفك لم يزل وعلى العدا سيف خشب، تفاح مصر وشؤمها للعار أنت فقد جلب، فدماء شعبك لعنة تجري وراءك كالشهب، ما عاد ينفعك التوسل والدهاء من الخطب، يكفي وعودا قلتها شعبان يتبعه رجب، فقر وجوع في البلاد وذلة يا من نهب، خير البلاد لزمرة تهوى الحرام هي السبب، تهدي اللئيم قلادة تعطي اللئيم تعطي الأمان لمن سلب، ارحل ألا يكفي مفاخرة وشعبك قد صلب، ما من قال عدلك في البلاد وفي العباد فقد كذب، يكفي الحياة قصيرة يكفي الجلوس من الحقب، ارحل ألا يكفي غنى كرسي الرئاسة قد تعب، كرسي الرئاسة ريحه يبغى على طول الذنب، كرسيك المسكين تحرسه الكلاب من الحرب، كرسيك الملعون لن يبقى سنجعله حطب، صرفوك أصحاب الفخامة والمعالي والرتب، خذلوك أصحاب الجهالة والقذارة والطرب، حاصرت غزة بالجدار وبالحديد وباللهب، خذلوك من أجلهم خنت العروبة والعرب، شيبت مصر من العمالة والديون ولم تشب 70 مليارا وشعبك نائم بين التراب، رأس الفساد وذيله يا من يطوق الجرب، 70 مليار فيك ما ملئت قصورك من ذهب، ارحل ألا يكفيك ما من للحقوق قد اقتصب، ارحل فحسنك قد هوى تبت يداك أبا لهب، تبت يداك أبا لهب. وهذه القصيدة كتبت في تلك الليلة التي لم أنم فيها إلى صلاة الفجر، ويعني هذه تعبر عن الشعب المصري، وأقول يعني هذا الشعب الحر الذي غير، وإن شاء الله يعني ستكون هذه بداية، وستكون إن شاء الله مصر هي من تقود هذه الأمة إن شاء الله. وشكرا لكم لحسن الاستماع يا شيخ. شكر الله لك أخي الكريم. شكر الله لك أخ فايز. معانا يعني ألو، مين معانا؟ أيوة سيدي عرفته؟ تكلم يا ابني. السلام عليكم. عليكم السلام. عرفت ولا ما عرفتوش؟ معانا ابراهيم نشأة احمد. ما شاء الله. ابن الشيخ نشأة. ما شاء الله. يعني انا بتصل طبعا انا عبد الله. انا قلت بس يعني تتكلم أنا الاول يا ابراهيم اشوف الوالد هيعرف الصوت ولا لا. حس بالصوت مش السياق. اتفضل يا حبيبي. يعني انا بتكلم والله يعني زي ما يكون كده حلم الواحد كان بيحلمه وعايش حياته. لا نشوف حلم زي ده، ان هي قاعده زي دي، الوالد قاعدة في قاعدة وسط المشايخ الكرام كلهم وقاعدين بيتكلموا، والواحد قاعد بيتفرج واللقاء ما بيخلصش، القاعدة بتطول والواحد قاعد مستمتع. الواحد فعلا كان مفتقد حاجة زي دي في حياته كلها، ويعني ربنا يكرم المشايخ اللي قاعدين كل الدكاترة، وانا اسف ان انا عطلتكم، بس فعلا القاعدة دي كانت حلم الواحد عايش حياته كله نفسه يحلم بيه. اهلا ابراهيم، جزاك الله خيرا. شكر الله لك. ذاك الشبل من ذاك الاسد. ما شاء الله. دكتور عمر، حكيت لي موقف حصل لك في اسبانيا بعد الثوره. نعم. يا احب مشاهدين يسمعوه. هو ليس في اسبانيا فقط، لكن حقيقه ربما اليوم في المحاضره ذكرناه، يوم 12 او 13 فبراير 13 فبراير يوم فبراير. يوم الحد بعد بالضبط بعد التراح تمام ما شاء الله كنت خارج من لا ما انا كل حاجه دلوقتي برجعها للتناحي ما قبل 11 وما بعد عامل فيه بالضبط كده ايوه ايوه ما شاء الله يعني خبت في طرفه بسيطه كنت في سوريا وخبت كنا في عرس فقابلنا الشيخ كريم راجح في سوريا في سوريا ربنا يفوت كرب السوري الشيخ كريم راجح هو يعني شيخ القراء في سوريا عنده 87 سنه ما شاء الله عليه نعم عنده كنا فبيحكي لنا طرفه لطيفه وكان عنده 9 سنوات وكان متمرد على الشيخ وهو بيحفظ القران فالشيخ يقول ايه فتاتون افواجا فهو الشيخ كريم يقول انا كنت صغير يقول فتاتون افواجا يا ابن رقق التاء فتأتون أفواجا ولو فتأتون أفواجا فالشيخ ضربه قال له والله العظيم أنت اللي فتأتون في برشلونة وأنا خارج من برشلونة الحقيقة حقيقة الأمر يعني إحنا مع ذلك الصفوة كنا بنستحي من شكل جواز السفر الشكل والمضمون الشكل والمضمون والمحتوى صحيح لان برضو الغرب احنا من الواجب نعطيهم عذر فانهم بيستغربوا ازاي واحد زي ده يفضل قاعد 30 سنه على رهون ويسوم سوء العذاب ويحولهم الى فقراء والشعب ساكت باي نوع من الشعب يعني عامل زي رسام الكاريكاتير الدنماركي لما ليه هجوم رهيب قال انا ظنيت ان محمد زي اتباعه يعني اللي شجعه على ان يصنع هذا هو شاف سلوكيات الاتباع فهم برضو بيبصوا لنا ان اي قطيع هذا يساق عقود من الزمن بهذا البني ادم يعني ولعل الشيء بالشيء يذكر في سنه 91 انا كنت مسافر امريكا وجلت جنب واحد امريكاني فكان فيه في اسمه بريد الاهرام في الاهرام جت جريده الاهرام فمكتوب الكتكوت الرقص رساله كانت مبعوثه الله يرحمه عبد الله مطوع رحمه الله الكتكوت التركي الرقص للعنوان ولان في شارع شريف في القاهره واحد حط شويه كتاكيت على صينيه صفيحه كده وبيطبل والكتاكيت كلها ايه ترقص الكتكوت بخمسه جنيه الكتكوت اللي يعدي ولا الكتكوت بيرقص ياخد كتكوت بخمسه جنيه او الكتكوت كائن حي ومش لعبه وروح ما كلها راسه في راس يعني روح فجي ضابط الشرطه وبعد شويه ضرب اعزك الله الصينيه برجله اتاري الراجل حاطط تحت الصينيه بتاع زي الوبور السبيرت ده بتاع النار مسخنه فالنار بعد عندك الصينيه ايه ملتهبه فالكتاكيت من الحر ما بتعمل بقى حتى هو الراجل بيدعي انه ايه هي ترقص طبعا ايقاع الطبله لكن هي المهم يعني بترقص من الولع فانا ضحكت فالامريكاني بيقول لي يعني وات في تضحك فترجمت له ايه اللي قرات يعني قلت طب مش حرام ان الراجل العبقري ده يحكمه حسن مبارك الامريكاني يعني بهذا التعليق يعني القصه في برشلونه بقى عشان بس المشاهد طيب انا نرجع صح في برشلونه انا خارج من برشلونه فدايما نقدم الجلسة على استحياء فسبحان الله كل الناس بتعمل جلسات كده محترمه بس الحمد لله في جواز جديد بفضل الله يعني الحمد لله فوضعت ضابطه الجوازات الجواز وحطت ايديها عليه وقعدت تمسح او تتمسح به ومسكت الجواز قالت لي يجب ان تفخر بانك تحمل هذا الجواز ما شاء الله يعني هذا يعني شيء حقيقه الامر يعني يعني بشعرك وبعدين القضيه مش كده القضيه ان حكايه ان الثوره بفضل ربنا سبحانه وتعالى يعني لما ايدها بنصره طلعت في صوره مش حضاريه هي صوره تصبح قدوه لاي انسان متحضر يعني ما فيش ثوره في العالم الا ما تنتهي بتقتيل وذبح ومقصله وحقيقه الامر ان بهذا الرقي وبهذا المنطق وبهذه اللحمه يعني يعني كل التيارات كل ما فيش حد يدعي انه يعني يعني الكامب الموجود هذا هؤلاء هم الوفد يعني افضل الناس اللي كانوا موجودين في ميدان التحرير ولكن السند لهم والمدد كل الشعب المصري كله. ويعني مش معقول كلهم هيجوا يعني ملايين في هذا المكان، لكن هؤلاء هم الصفوه المنتخبه، عامل زي بالضبط النخبه الذين يذهبون كل عام بفضل الى الحج، كانه دول يعني يعني يقدمون فروض الولاء والطاعه لصاحب الزكاه، كانه دول قدموا فروض الولاء والطاعه للحريه وللخير. فيعني بلا شك حقيقه الامر يعني رفعنا راسنا مره اخرى. الحمد لله رب العالمين. وكانما الدكتور عمر يعني اراد ان ننحى بالحوار وبالحديث منحا فيه يعني كسر لمن تسير عليه الحلقه، وذكر سوريا. وحقيقه يعني يعز علي جدا ان يعني تكون هذه الحلقه وهذه المجموعه الطيبه الرائعه من العلماء، ولا نقول شيء لاهلنا في سوريا. شيخ نشأت، كيف ترى الامر في سوريا وماذا نقول لاخواني؟ اقول يعني لاخواني في سوريا يعني سنة الله فينا وفيكم تمضي. رب العباد قضى على العباد بالابتلاء، وما يحدث الآن لإخواننا في سوريا ابتلاء، وابتلاء شديد وقاسي يحتاج لاحتساب وصبر جميل. المجاهدة والنصرة لا تتأتى إلا بالصبر، وفي الحديث إنما النصر مع الصبر وإنما للحصر، فكأنه لا سبيل للنصر إلا الصبر. ولما سئل سعد بن أبي وقاص كيف تغلبون عدوكم، قال بصبر ساعة أكثر من صبر عدونا. فأقول لإخواننا في سوريا اصبروا واحتسبوا ولا تضعفوا، فالوهن والضعف عواقبه أضعاف أضعاف الاستمرار، وخاصة الموقف الآن احتدم وبلغ غايته. وأقول عليكم بالضراعة، فكم وجدنا لها في ثورة مصر من أثر يفوق الصواعق. الضراعة والاستماتة في الدعاء لا أقول للشعب السوري وحده بل للأمة، فهذا حق إخواننا علينا في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن، أن نقنت لهم في صلوات خمسة، بل أن نقنت لهم في جميع سجداتنا. فلعل دعوة صالحة تصيب ساعة صفاء يغير الله بها وجه التاريخ يا رب. فهذا حقهم علينا وحق الأمة كلها، أن تتحرك كل من في يده أو في وسعه سبيل نصرة إخوانه، سواء بمساعدة مالية أو بمساعدة جسمانية أو بكلمة أو بمقالة أو بمظاهرة، فيلزم كل مسلم مناصرة إخوانه. فهذا حقهم علينا، إخواننا يبادوا والحرب عليهم دروس. جزاك الله خيرا شيخنا. معنا بس مداخلة الأخت نهلة من الشرقية، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله علماءنا الافاضل وبارك الله فيكم جميعا، واسال الله ان يجعلكم ذخر للاسلام والمسلمين. وعودا حميدا دكتور عمر، الحمد لله على سلامتكم وعودتكم لبلدكم الحبيب مصر. سلامك والله يا بنتي، اهلا وسهلا. واود ان اقول لك بان ما تعرضت له وما يتعرض له علماؤنا على مر العصور والازمان انما هو اكبر دليل على صدقهم وايمانهم واخلاصهم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. فقد سجن الإمام أحمد، وسجن ابن تيمية، ونهي ابن الجوزي، ومن قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرج من مكة التي هي أحب البلاد إلى قلبه. لكن سنة الله في كونه أن بعد الظمأ ري، وبعد السجن حرية، وبعد الجوع سبع، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فأسأل الله أن يفرج الكرب عن جميع المكروبين، وأهنئكم مرة ثانية على عودة الدكتور عمر وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا الله لك يا أختي الكريمة أهلة الشرقية خطيبة ما شاء الله. نعم. أهلا يا أخي مصطفى من المنيا. أخ مصطفى أهلا وسهلا يا أخ مصطفى تفضل. معلش كنا نفسنا بلديات الدكتور عمر بقى لكن قطع. أنا أنوب عنه في الحوار. دكتور صلاح كيف ترى الأمر في سوريا؟ الأمر في سوريا أخطر مما هو في ليبيا واليمن على خطورة ما جرى في ليبيا واليمن، لأن هناك نظاما علويا نصيريا حكم الأئمة الأعلام من قديم حتى الآن بكفرهم وردتهم وخروجهم عن الإسلام. رقم اثنين أن هذا النظام يمارس مع، وهذا مما تواتر مع المعتقلين، يأمرهم أن يقولوا إن بشار هو إله من دون الله سبحانه وتعالى. ثالثا لم يهتك نظام، حدث ليبيا وحدث يعني لم نسمع عن اليمن حقيقة، لكن لم يهتك نظام أعراض كما حدث في سوريا، حتى اضطروا وحدهم من بين الثورات التي حدثت أن يجعلوا جمعة الحرائر جمعة الحرائر. رابعا هذا النظام يقوم بعمليات سلخ لجلد الناس المسلوخين ومقابر جماعية لم نسمعها إلا في تاريخ ما حدث في الفاطميين لما دخلوا إلى مصر. خامسا لا بد أن يثقوا أن الله تبارك وتعالى أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن هذه المظالم هي المعاول التي ستهدم هذا النظام. نظام بشار انتهى وسينتهي قريبا جدا إن شاء الله، لكن يحتاج إلى صبر ومصابرة ومرابطة وثقة في الله تعالى ودعاء كما ذكر أخي فضيلة الشيخ نشأت بتضرع. ونحن ندعو الأمة وأولهم العلماء، وأنا عندي على صفحتي على الفيسبوك وعلى صفحتي salahsultan.com يعني قلت تبا للنظام السوري ومن سكت عليه، وأن علماء الأمة أول من يجب أن يقوم مظاهرات. وأنا أدعو إخواني إذا كانت دعوتي لو كان يطاع لقصير الأمر أن تكون هناك جمعة كاملة لنصرة إخواننا في سوريا ومعهم ليبيا ومعهم اليمن. دي تمت فعلا جمعة جديدة لأن الأحداث يعني تمت تتضاعف الآن يا شيخ صفوت. نعم بس تمت مليونية، يعني لم نسكت، تمت مليونية في ميدان التحرير يوم 13 هذه المليونية مايو يجب أن تطالب بطرد السفير السوري عميل النظام الكذاب الأفاق والنظام الليبي. يجب أن يكون هناك مواقف، يجب أن يتحرك المجلس العسكري الجامعة العربية في ميثاق الدفاع المشترك. للأسف لم يعد يجدي شيئا. الجامعة العربية يعني نصلي عليها الجنائز ونكبر عليها سبعا. معنا اتصال بس من الإمارات حتى لا يبقى على الاتصال الدولي. أهلا وسهلا يا أخ محمد. يا أهلا وسهلا دكتور صفر. أهلا بحضرتك. يا أهلا وسهلا، حبيت أشكر حضرتك وأقول لكم جزاكم الله كل خير على اللقاء الجميل دوان، بصراحة أمتعتونا، وبوجه الشكر والتحية للدكتور نشأت والدكتور صفوت. وفي الحقيقة يعني دكتور عمر يعني أنا بحبه في الله، وإحنا هنتحرم منه مدة شهر يعني من خطبه ومن درس الاثنين. ما عندكم بقاله 200 سنة يا أخي محمد في الإمارات. وإحنا في الحقيقة ما بنشبعش منه يعني، ربنا لها حق وللأحباب حق رشفت وصالهم فيها حبابة. الله أكبر. نعم نعم نعم. حبيت أقول له يعني إن هو هيوحشنا ويجينا بالسلامة إن شاء الله، وفي الحقيقة يعني ربنا ينفعنا بعلمه وبدروسه، وجزاكم الله كل خير على الحلقة الطيبة الجميلة دي المباركة يعني. بارك الله فيك محمد الخير. شكرا الله لك يا أخي محمد. حقيقة احنا بنفكر بقى ان اول حاجة بقى اول منع من السفر تعمله الثورة هو منع الدكتور عمر عبد الكافي من السفر. كفانا منعا كفانا منعا يبقى بإرادته ان شاء الله. انا شبعت منع المنع. الحسيني من المنيا. الحسين من المنيا. اهلا وسهلا يا اخ حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. اولا احب ابلغ سلامي الخاص لحضرتك ولمعالي الشيخ نشأت ولفضيلة الدكتور صلاح ولفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي. ده اولا. ثانيا انا ليا الشرف الكبير ودي من نعمة ربنا ان انا اساسا من قرية دهدال بجوار قرية تلة. اهلا وسهلا. ويمكن الدكتور عمر يعلم ذلك طبعا. وثالثا انا سعيد جدا جدا جدا بهذا اللقاء يعني وربنا يجزيكم الخير ان شاء الله. رابعا والله الحمد يعني انا ليا الشرف ودي من نعمة ربنا ان انا الحمد لله اتعلمت حاجات كتيرة كتيرة جدا في حياتي من الدكتور عمر وكذلك من فضيلة الشيخ نشأت ومن فضيلة الدكتور صلاح. ولكن انا كان ليا طلب. ياريت ان شاء الله باذن الله يكون في تركيز على قضية الفهم وقضية التمييز. يعني انا مش بقول ان انا لدي الذكاء العالي او لدي الفهم العالي ولكن في عندي والله الحمد يعني تعلمت كتير. ولكن انا ملاحظ ان الاعم الاغلب من الناس قضية الفهم عندها قليلة جدا وعندها سرعة في الحكم على الناس بطريقة فظيعة وفي نفس الوقت حضرتك ما عندهمش شيء من التمييز. بس فأرجو أن يعني الواحد يعني إن شاء الله يكون في تركيز على هذا الأمر في هذه الأيام القادمة. شكرا الله لك. إن شاء الله في آخر القول عشان ما طولش على حضراتكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ مصر جد والله العظيم أن يحفظها من حسد الحاسدين وحقد الحاقدين وكيد الكائدين وتدبير الكائدين وأن يحفظ جميع الدول العربية والإسلامية. السلام عليكم. جزاك الله خيرا. شكرا الله لك أخي الكريم. شكرا الله لك. مع اتصال آخر محمد من الدقهلية. أهلا يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا المجلس. آمين. تجتمع هكذا والمسلمين معكم وأنا معكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. آمين يا رب العالمين. والله أنا برحب بشيخنا فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا. ونورت مصر يا مولانا والإمارات ظلمت. الله يبارك فيك يا ابني. وكما أرحب بالدكتور صلاح سلطان الذي أعيره يعني إعارة جبرية من دار العلوم. الله عز وجل أن يبارك فيك يا دكتور صلاح. شكر الله لك. كما يعني أشرف أن أنا قابلت الشيخ شيخنا الحبيب الشيخ نشأت أحمد في قناة الهلال لما كان رايح كنا عندي تصوير وقابلته هناك في القناة وشرفت يعني أن أقبل رأسه ويده. بارك الله فيك يا شيخ نشأت. ربنا يحفظك للأمة. كما يعني أشرف أن أنا بكلم الدكتور صفوة الحجازي. أهلا يعني أسأل الله عز وجل أن يجمعكم هكذا في الدنيا على طاعتي دائما وأن يجمعنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وجميل جدا أنا قدرا بأتابع قنوات يا دكتور صفوت ليس شيء رائع والله. القنوات كلها مجتمعة في هذا اللقاء. أسأل الله عز وجل أن يجمع شمل الأمة. آمين يا رب العالمين. آمين. شكرا الله لك أخي الكريم. شكرا الله لك. جمال من القاهرة. أهلا وسهلا يا أخي جمال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إخنا الكرام بارك الله فيكم. أهلا بحضرتك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم البلاد ويهدي بكم العباد يا رب. يا أهلا وسهلا. سلامي وتقبيلي لرأس ويدي فضيلة الشيخ نشأت تربينا عليه من نعومة أظافرنا في منطقة الشرابية والمناطق المجاورة جزا الله خير. والشيخ عمر عبد الكافي في أسد بن الفرات. الناس دي كانت لها فضل كبير علينا فعلا وفي ثبات قلوبنا وتثبيتنا على الطريق. ربنا سبحانه وتعالى يا رب يثبتهم. أخونا الدكتور صلاح سلطان استفدت كتير جدا من مؤلفاته في أصول الفقه بصراحة في رسالة ماجستير كنت بعدها ربنا يبارك فيه. الشيخ صفوت حجازي عبر الأثير والفضائيات ربنا ينفع بيكم يا رب ويكرمكم ويجعلكم يا رب يعني إن شاء الله نور في هذا البلد إن شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى يثبت الإيمان بيكم في قلوب الخلق إن شاء الله. لكن يعني ربنا على أيديكم كده إن شاء الله أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. رجائي يعني إن شاء الله يعني هو ما فيش تلميذ بينصح مشايخه لكن يعني هي من باب التواصل كده. أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. احنا في منعطف خطير جدا والبلد كلها بتموج بفتن رهيبة جدا جدا جدا، ولا نجاة لنا فيها فعلا الا التعلق بالله سبحانه وتعالى، وان ربنا سبحانه وتعالى يحمينا كلنا في بوتاقة واحدة كده وفي سلة واحدة، وربنا سبحانه وتعالى يخرجنا واياكم منها على خير ان شاء الله. امين. الدين ولا تتفرقوا فيه، احنا في منعطف خطير جدا جدا جدا جدا، والطيارات بتموج كموج البحر، وانتوا شايفين الهجمة الشرسة على الاسلام، وابتدت تظهر يعني رسومات غريبة جدا في الصحف من جديد، وكأن الناس يعني في مثل هذه الحركات وفي مثل هذه الثورات بنتقدم للامام. انا حاسس انهم عايزين يرجعوا بنا لورا تاني، عايزين يدخلونا في دوامة تاني، عايزين يعني تتفلت الاعصاب ويتفلت بعض الشباب ببعض الافعال اللي تحسب، لكن احنا عايزين نصبر ونصبر ونصبر ونصبر ونحتسب. لسه الشيخ نشأت ربنا يبارك فيه دلوقتي بيقول انما النصر مع الصبر، وانما اداه حصر، انما النصر مع الصبر، صبر كبير جدا جدا يا جماعه. ربنا جزاك الله خيرا يا اخي الكريم، وشكر الله لك اخي الكريم، ربنا يبارك في عمرك. دكتور عمر، الناس كتير جدا بيتساءلوا الرئيس القادم، رئيس جمهورية مصر العربية القادم هيختاروا مين؟ مين ما اقصدش اسم، لكن ايه هي الصفات؟ ازاي يختاروا رئيس من عدد مرشحين وصل الان على ما ذكر يعني 18 واحد المعروفين بس هم اللي لكن اللي ناويين واللي قالوا واللي بيعيدوا وصلوا لهذا خلينا نقول 7 6، لكن العدد حقيقي 18. ايه هي مواصفات رئيس جمهورية مصر العربية التي تراها؟ يعني انا اريد يعني اتمنى ان ياتي لنا رئيس يعمل عند الشعب برتبة رئيس، يعمل خادم للشعب تحت عنوان رئيس، يقيم العدل، يتقي الله، لا يمد يده إلى ما لا يحل له، يكون كثير الصداع، لأن العلماء قالوا لا تقل رأسا فإن الرأس كثير الصداع، وإلا لو زي ما سمعنا عن رؤساء يقول لمدير مكتبه ما تجيبليش مشاكل، ما تعرضش عليه ملفات تعرض عليه مشكلة، ما تعمل إيه؟ فهو نحن نريد يعني رئيس يكون للصغير أبا وللكبير ابنا ولمن في عمره أخا، فليبر أباه وليصل أخاه وليعطف على ابنه. شيخ نشأت، طب معلش عفوا مداخلة بس من أخ حبيب عزيز، يعني دائما نرى منه الخير ودائما نراه سباق للخير، دكتور عاطف عبد الرشيد. يا اهلا وسهلا يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله زمان، والله زمان يا دكتور عاطف. ازاي حضرتك؟ والله الواحد ده من كتر يعني الالف والعاده عاوز يشيلك على كتافه ويجري في الشارع. الله يخليك. وان شاء الله يعني ربنا يديم النصر عليكم ويحافظ على الجهد اللي اتبذل، لازم ما تناموش يا دكتور. لا ان شاء الله مش نايمين، وربنا يتم علينا فضله يا دكتور عاطف. طبعا انا بعد الحمد لله عز وجل والصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عمال ببص للشاشه وسعيد، وربنا محسسني ورجعني لفتره اغلاق القنوات، وكنت انا حزين جدا اقول يا رب انت غضبان علي. انا شخصيا انا بعتبر ان قناه الناس دي بتجيب لي حسنات، والخليجيه بتجيب لي حسنات، والحافظ وربنا يتقبل. اكيد انت الرائد. فانا ايه القنوات اتقفلت زعلت، واحيانا اقول الثوره دي ربنا عملها عشان انا، اقول لنفسي عشان احمد ربنا يعني وابقى عابد ليه، اقول الثوره دي اتعملت عشان خاطر انا، عشان ربنا يرجع لنا القنوات، واحيانا نقول عشان احنا كنا بندعي وزعلانين من الظالمين اللي قفلوا لنا القنوات. فلحظه حمد ولحظه شكر ولحظه سجود لله عز وجل ان نراكم مجتمعين على الشاشه، خاصه انه في ايضا حاجتين مميزتين او ثلاثه او ربما اربعه. مرحبا دكتور عمر، نورت مصر بلد حبيبي. انا رحت للدكتور عمر بيته في الامارات وقعدت اتوسل اليه، عاوزين ترجع مصر ونعمل برامج من مصر ونستفيد من وجودك. فقال لي والله انا يعني عملت معامله في اخر مره غير جيده في المطار، ويعني مش عاوز ارجع للمعامله دي تاني. طب تعالى والناس المفروض الان في تطور والعلماء طلعوا على الشاشه والمفروض في احترام للعلماء واحنا نرتب لك ونسعى وانا شايف. قال لي ما اضمنش. فكانت امنيه وقعدنا بقى ايه مرات طويله الشيخ محمد الصغير يقول انا هروح اجيبه ويعدي خمس ست شهور فلان الاخ احمد عبد العزيز يقول انا اتفقت في ثالث ورابع وجاءت اللحظه الان بفضل الله ان احنا نرى فضيله الدكتور موجود في الاستوديو القناه وحاضر بينا فنحمد الله عز وجل على ذلك. ايضا قابلت الشيخ نشأت في احدى المناسبات ويعني ما كنتش عارفه جلستي جت جنبه فقلت له يا شيخ عاوزينك تظهر معنا في القنوات. قال لي ايدي على ايدك بس الامن مانعني. قلت له طيب عاوزين نسجل ونعين التسجيلات دي للزمن لعلها تنفع. قال لي والله انا انا انا انا انا من ايدك دي لايدك دي بس يلا نشوف ونحين لاخر نتواصل مع بعض امنيه هل نسجل ولا ما نسجلش. طب التسجيل ده يعتبر استفزاز للدوله. والمهم يعني ايضا امنيه كانت صعبة المنال ربنا حققها الآن وهي إيه نراها رأي العين الآن نحمد الله على ذلك. طبعا الأخ صلاح حبيب ودايما أنا كنت بقول أنه يعني نجم للمستقبل ويجب أنه يعني يستثمر ويعني يعاد اكتشافه وما زلت بقول ذلك وهو بيعكسني وما ما كانش بي لكن لعل الأحداث يعني تعيد اكتشافه ويأخذ المكان الأكبر من ولا نزكي على الله يعني. وانت بقى يا دكتور يعني اخشى انك انت تتحول من داعيه لسياسي بقى انا خايف عليك. لكن وانا كمان يعني انا اسف ان انا اطلت الان يا جماعه احنا خرجنا من الابتلاء الصغير للابتلاء الكبير جهاد الصغير للجهاد الاكبر. الان في هجمه شرسه. انا راجل اعلام ومتخصص برصد ما يحدث واقرا يوميا اكثر من 10 15 جريده او صحيفه وبتابع القنوات المختلفة. هجمة شرسة وكأنهم الكتكوت اللي قال عليه الدكتور عمر الجماعة العلمانيين والليبراليين واللي كأنهم هم الكتكوت اللي بيتنطط من الحرارة اللي تحت رجله وهم مرعوبين من الظهور الإسلامي والتوفيق اللي ربنا عز وجل أعطاه للتيارات والاتجاهات الدينية وللرموز الإسلامية وعاوزين يسيئوا لهذا المشهد لكل ما هو إسلامي كرموز وعلماء وأفكار وطيارات. وهجمة شرسة منظمة يجب أن احنا نقول أن ده موجود لا غبار فيه لكن الوقوف صامتين هيبقى جريمة أخرى ومحتاج يعني ثورة ومحتاج نذهب لميادين الإعلام وميادين الكلمة الطيبة والرد الجميل وأن احنا نضحط حججهم وادعاءاتهم وهجماتهم. ولو نتابع هجمة على السلفية تاخد لها مدة وبعدين نخش على الإخوان وبعدين نخش على شوية حاجات تراثية ناخدهم أفرادا وناخدهم جماعات ده بيجعل حضراتكم وجميع علمائنا وجميع الكيانات الإعلامية البسيطة لأن هم جسد صغير له بق كبير يعني البق قد الجسد 100 مرة يعني هم أبواق عالية لكن تواجد في الشارع ضعيف. حضراتكم تواجد قوي ولكن أبواق ضعيفة فاهتموا بالجانب الإعلامي. لازم بسرعة يتعمل وسائل إعلامية جديدة تستثمر الوسائل الموجودة تقوى الوسائل الموجودة لكن أنتم في امتحان وابتلاء وفرصة أنه تكسبوا مكاسب كثيرة وفرصة أنك تخسروا خسائر كثيرة. امتحان إما هذا وإما ذاك وده محتاج سهر الناس كلها تروح البيوت وأنتم تسهروا في الميدان ميدان الدعوة وميدان الجهاد وميدان إظهار كلمة الحق. وعاوزين نفوت عليهم الفرصة هم بيعملوا لنا فخاخ ومصائد وطعم عشان ناكله ونطلع احنا بتوع العنف وبتوع الارهاب واحنا اللي افقنا ضيق واحنا اللي مش فاهمين واحنا اللي عندنا غلظة. لا احنا بالرد الجميل بالموعظة الحسنة بالكلام الطيب بالعقل والاقناع وعندنا رصيدنا قرآن وسنة وفهم جيد وعندنا منهج حياة لإصلاح الحاضر والمستقبل ولا إصلاح إلا بالإسلام ومنهج الإسلام. لكن هل للإسلام رجال ودعاء هيدافعوا عنه ويحطوه في مكانته الصح ولا هنخذله؟ هذا هو الابتلاء ليا طبعا ولحضراتكم. مفروض ما ننامش. الناس بتعمل بتروح يوم الجمعة ساعتين وثلاثة وربما بتفوت جمعة. حضراتكم 24 ساعة مطلوبة ثورة للتغيير ثورة لإظهار للتغيير بالإسلام ثورة لإظهار فضائل وعظمة الإسلام لنصل للنجاح لنغنم ونأخذ الثمار اللي ربنا عز وجل نزلها لنا لحد عندنا. تبقى بس شوية جهد بسيط وسهر لمدة من الزمن وإن شاء الله تكونوا منصورين. آسف للإطالة. جزاك الله خيرا دكتور عاطف وصاحب فضل ورائد وشكر الله لك. جزاك الله خيرا شيخ نشأت الرئيس القادم لجمهورية مصر العربية كيف تراه؟ والله أتمنى من الله أن يكون ذو خصلتين، القوي الأمين. القوي الأمين، القوي في أخذ الحق وإقامة الدين، الأمين الخائف من رب العالمين. لو توفرت هاتان أحسبهما تغنيان. ما شاء الله. نعم. دكتور صلاح. أتمنى حقيقة أن يكون الرئيس الذي يأتي عنده يقين. عفوا دكتور صلاح بس مداخلة من أخ كريم نحسبه على خير ونزكيه الله صاحب فضل مهندس وسام عبد الوارث رئيس قناة الحكمة. أهلا وسهلا يا مهندس. أهلا مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابتداء يعني نشكر حضرتك كما شكرنا الدكتور عاطف على هذا التواصل وهذا التوحد، وفعلا لنثبت للعالم أن يعني أهل الإسلام وقتما يأتي الوقت يكونون يدا واحدة إن شاء الله. إن شاء الله. وجزاك الله خير دكتور صفوت، وأستأذنك وأستأذن مشايخي أن أقدم خالص التحية والترحاب والتقدير لشيخ الكريم الفاضل الحبيب إلى القلوب الدكتور عمر عبد الكافي. أهلا ومرحبا بك وأشرقت الأنوار في مصر من جديد. الله يرضى عليك يا باشمهندس ويبارك لك يا رب. وقد يعني لا يكون سرا حينما أقول لجميع مشاهدينا الآن أن الدكتور عمر عبد الكافي هو صاحب الفضل علي بعد الله عز وجل في أن يعني أفكر في طريق الاستقامة، أسأل الله عز وجل أن يجعلني على طريق الاستقامة. فأنا أول مسجد يعني بدأت فيه والتزمت فيه وحضرت الدروس كانت تحت أقدام الدكتور عمر، ويمكن هو ما يكونش واخد باله قوي مني، لكن احنا تقابلنا قبل كده في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وذكرته بنفسي يعني وتذكرني بمنتهى حسن الخلق والحمد لله. وجزاك الله خيرا على يعني جهدك الطيب في الدعوة إلى الله عز وجل، وأسأل الله أن يعني كما دارت الأيام وصار مبارك يعني هو المعزول وأنتم في المقدمة أسأل الله لكم التوفيق الدائم. وأستأذن حضرتك أني أسلم على دكتور صلاح سلطان. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. أهلا ومرحبا بك وعلى شيخي الحبيب الكريم المبارك شيخ نفات أحمد. والحمد لله يعني جمع الله عز وجل هذه الكوكبة في هذه القناة المباركة. يمكن إحنا وإحنا بنعيد افتتاح قناة الحكمة قبل نحو شهر ونصف كنا اجتمعنا مع رؤساء القنوات جميعا وقلنا ساعتها إحنا محتاجين إن إحنا نتعاون ونبقى إيد واحدة، قناة الناس والحافظ والخليجية والحكمة، كنا مجتمعين جميعا. ويمكن أول تجربة عملية النهاردة إن إحنا نتوحد في أعمال مشتركة إعلامية كانت طيبة ثم بوجود الدكتور عمر عبد الكافي فبث مشترك في هذه القناة جميعا. هذا فضل من الله عز وجل، نسأل الله أن يديمه ومشرفين عليكم وجزاكم الله خيرا. تشرفت بالحوار معكم. شكرا لك دكتور صفوت. شكرا لكم جميعا وعلى أمل اللقاء بكم إن شاء الله. شكرا الله لك يا شمس وسام. وحقيقة ما جاء في بالي الآن يعني اقتراح يعني يتم عمل برنامج ولو لمدة ساعة أو ساعة ونص أسبوعي تبث هذه القنوات جميعا في وقت واحد بس مباشر مثل هذه الحلقة مثل هذا برنامج، ولكن يعني رفقا بالمشاهدين يكون ساعة أو ساعة ونص أسبوعيا في في في قضية من القضايا ونتناولها مجموعة من المشايخ. أنا يعني بعرض هذا الاقتراح على الهواء مباشرة على الأستاذ علي سعد صاحب قناة الناس مدير قناة الناس، والمهندس وسام من قناة الحكمة، والدكتور عاطف عبد الرشيد من قناة الحافظ، والدكتور سعيد في الخليجية، وبقية القنوات. نتمنى أن يكون هذا البرنامج موجود إن شاء الله رب العالمين. وأنا عندي اقتراح. تفضل دكتور شيخ ناشي. برنامج فضفضة الخميس القادم أنا نرحب بهذه الكوكبة، يعني هذه حلقة الخاصة وأنا أسعد بوجودكم. احنا بالمناسبة نسينا فعلا ان نشكر الشيخ نشأت ان هذه يعني حلقته. نعم هي حلقته الاسبوعية. هو دائما المثل الإثار هو هذا. احنا اللي اسعد الناس. هذا خلق. هذا خلق. انقضضنا عليه انقضاضا يعني. هو اكيد سعيد. نعم. سعادة اي اي مسعادة اي مسعادة. الله يحفظك. الله يكرمك. الله يحفظك. دكتور صلاح رئيس جمهورية مصر العربية كيف تراه قادما؟ نريد رئيسا كما قال الله سبحانه وتعالى إلا بحبل من الله وحبل من الناس يكون موصولا بالله عز وجل فيرزق التوفيق ويكون رفيقا بالناس فيرزق حبهم ونصحهم. وسيدنا عمر كان مجهدا دائما كما ذكر شيخنا الكريم فضيلة الدكتور عمر. وكان الناس يقولون ألا تستريح فيقول إذا نمت بالليل أضعت نفسي وإذا نمت بالنهار أضعت رعيتي. يؤمن بكرامة الإنسان الفلاح والعامل والبسيط والفقير. يؤمن بقضية التعليم والتربية. يؤمن بأن أمن الإنسان أهم بكثير جدا من هذه الأبنية الضخمة وهذه القصور وهذه البهرجة. يؤمن بأن تحرير مصر بأن نأكل مما نزرع وأن نلبس مما نصنع وأن ينهي الوصاية الأجنبية. يؤمن أن تحريك هذا الشعب لتحرير فلسطين هو التحرير الحقيقي لأبناء مصر من أن يخضعوا لأي فرعون أو أي ظالم في الداخل أو الخارج. نحن نريد رئيسا لمصر يكون فعلا لكل المصريين مسلمين ومسيحيين وكل مواطن في هذا البلد يشعر أن هذا الرئيس يفكر فيه ولا يفكر في أهله وفي ذريته لكي يورثهم حكما ظالما ملوثا بكثير من الظلم والطغيان. الله خيرا. دكتور عمر يعني الوقت يمضي. يعني أريد من حضرتك شيء واحد محدد موجود في مصر أو كنت تراه في مصر سيء تناشد السادة المشاهدين الإقلاع عنه. أناشد أحبائي على الشاشة من المشاهدين والمشاهدات ألا نعمم الأحكام على فصيل من الفصائل إذا أخطأ أحد أفراده. ما شاء الله. إذا ظهر واحد من فصيل معين أيا كان معنا أو علينا يحبنا أو لا يحبنا لا داعي للتعميم. عندما يظهر خطأ أو سقطة لسان نحن لسنا من الذباب الذي يضع على الجروح والقذرات. يجب أن نكون نحلا إذا أكل أكل طيبا وإن أطعم أطعم طيبا وإن وقف على عود لا يخدشه ولا يكسره. نعم. يعني هذا أمل أن أراه يعني أن نمسك ألسنتنا عن بقية المصريين الذين نعيش بينهم حتى يأمن الناس على يعني ليس الأمر من الله بغض البصر عن المرأة والرجل لا غض البصر عن عيوب الآخرين. شيخ نشأت سلوك أو فعل تراه في مصر تتمنى ألا يكون موجودا؟ ضياع المواهب. ضياع المواهب. الشعب فيه مواهب وكل مخلوق فينا وهبه الله موهبة ومواهب الأمة ضيعت على مدى سنين والأمم ما تقدمت إلا بحسن اغتنام مواهبها ومواهب أبنائها. الأمم التي تقدمت في النحت مجرد أن اغتنمت مواهب الموهوبين في النحت في الأمة بأكملها نسب التقدم في النحت للأمة بأسرها. لو اغتنمت مواهب الموهوبين في الصناعة لتقدمت الأمة في الصناعة. ورب العباد أوجب علينا اغتنام مواهب الأمة بأسرها أفرادا وحكومات. كل فرد مطالب بالبحث عن موهبته وحسن اغتنامها وتقديمها للأمة. الموهبة ما أعطيت لك لتنتفع بها وحدك هي قدر زائد عن حاجتك. هذا القدر النفع فيه للأمة. كل مسلم بل كل مصري مطالب أن يبحث عن موضع موهبته فينميه. وكل ولي أمر مطالب أن يبحث عن مواهب من حوله فينميها. لو أننا أحسننا اغتنام المواهب ما تقدمت علينا أمة. نعم. جزاك الله خيرا. دكتور صلاح عمل سيء تتمنى ألا يكون موجودا في مصر؟ الفوارق الضخمة بين الأغنياء والفقراء، أتمنى أن يعطف كل غني على فقراء مصر، وأن يتحرك كل فقير للعمل والإنتاج حتى يأكل مما يزرع ويلبس مما يصنع. وأتمنى الشباب والفتيات أن يحسنوا الاختيار في الزواج وأن يخفف الآباء والأمهات. عفوا، قلنا حاجة واحدة سيئة تتمنى ألا تكون موجودة في مصر، المغالاة في المهور، وأصبح عندنا أتمنى أن تنتهي هذه من مصر. جزاك الله خيرا. دكتور عمر، أجمل شيء شفته في رحلاتك وتتمنى أن يكون موجودا في مصر، بس خلينا نقول إيه، حاجة يقدر المشاهد يعملها، حاجة يقدر المشاهد يعملها، أجمل حاجة شفتها في رحلاتك وتتمنى أن السادة المشاهدين يعملوها ويكونوا قادرين على عملها. أجمل شيء رأيته في الغرب بفطرته أنه ليس عنده حب الفضول. أتمنى ألا يكون عندي فضول قوي أن أعرف أن أخي صفوت معذرة، طالما أن الأمر لا يعنيني أن يعني عن تفاصيل حياته وأسرار حياته ما لا يعنيني إلا أنه حب فضول. نعم. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا داعي للفضول، لأن الفضول يدخلنا في مشاكل كثيرة. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منك. شيخ نشأت، أجمل شيء شفته خارج مصر أو مش في مصر تتمنى يكون موجود في مصر؟ النظام. النظام، النظام يسعد الكل ويقي الكل شر الكل. الحقيقة يعني الأمة تحتاج أن تعد هيكلتها الأخلاقية في نظامها وفي تحركاتها، في مرورها، في سيرها، في معاملاتها، في طوابيرها، في أخذ أدوارها، في عدم العدوان على دور غيره. دكتور صلاح، رعاية النوابغ، رأيت هذا في بلاد يعني كثيرة، في أمريكا وفي أوروبا وفي اليابان وفي غيرها، وأنا أتمنى بحق إن إحنا نبحث عن النوابغ، وهم كثر جدا في مصر، أصحاب القدرة على الاختراع والإبداع، وأن يكون هؤلاء هم الذين يتقدمون لكي يشتغل وراءهم جيوش من العمال الذين يقيمون المصانع، فنصنع ونصدر إن شاء الله في مصر. الله خير. الحلقة يعني تبدأ يعني في تقترب من النهاية. أجمل حاجة بتحبها في مصر؟ العاطفة الجياشة. إيه؟ العاطفة الجياشة، المحبة. نعم. حب الناس لبعضها. نعم. هذه المحبة التي تقرب الناس ببعضها. نعم. وعاطفة صادقة لا تكذب، وما خرج من القلب يصل إلى القلب. شيخ نشأت، أجمل حاجة في مصر؟ الحقيقة يعني الحب، الانتماء في الشعب المصري. الشعب المصري في أي بلد حنانه لبلده شديد، فهذا الحنان وإن دخله بعض الفساد في الفترة الماضية، لكن هذا لم يغير فطر الشعب المصري في حب انتمائه لبلده. ونتمنى أن هذا الأمر يعني يعان الناس فيه ولا يحطم فيه. شكرا الله لك. يعني معنا الدكتور سعيد حساسين، رئيس قناة الخليجية. أهلا وسهلا دكتور سعيد. وعليكم، ازي حضرتك يا دكتور صفوت؟ أهلا بحضرتك. أنا بهني حضرتك وبهني ضيوفك الكرام على الحلقة الجميلة دي اللي استفاد منها مش هنقول ناس في مصر ولا في الشعوب العربية، ناس المسلمين في كل أنحاء العالم. بحيي الدكتور عمر عبد الكافي والدكتور صلاح سلطان والشيخ نشأت أحمد، وبقول أنا لسه طبعا بتابع حضراتكم دلوقتي، وأنا عند فكرتك الجميلة أن لقاءات زي دي نعمل ضم لكل القنوات الدينية في آن واحد بحيث كل الناس تستفيد، وبصراحه انا مش عارف اقول لكم ايه بصراحه. الكوكبه دي بصراحه انا عاجز عن الكلام بجد والله. احنا بنشكرك يا دكتور سعيد على هذا المبادره الجميله بان انتوا كمان تبثوا هذه السهره، ودائما ربنا عز وجل يجعلنا يدا واحده لخدمه هذا الوطن ان شاء الله. يا رب المبادره دي منكم انت دكتور ومن قناه الناس ومن استاذ علي سعد، وبحيي ضيوفك الكرام. انا مش هطول عشان انا حابب اسمع اللقاء احسن ما نتكلم. ربنا يخليك، شكر الله لك يا كريم. دكتور صلاح، اجمل حاجه في مصر الرجوله، حتى في النساء فيهم مروءه، فانا تطربني هذه المساله جدا. واني لا تطربني الخلال كريمه طرب الغريب بأوبة وتلاقي، ويهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. دكتور عمر، بتحب مصر؟ أنا أبيض. مذيع غلس شوية. لا لا لا لا لا لا لا حبيبي. إن مصر بطبيعتها تحب، فما بالك بمحب يحب من يحب. يا سلام. يعني طبعا أحبها كثير. علامة المحبة؟ علامة المحبة أننا صبرنا على سوء تصرفات بعض من سفهائها عقودا طويلة، لأننا نحب هذه الأرض، لأنها أرض ملكنا رب العباد إياها، ليست لزيد والعبيد، وإنما هذه أرض للمصريين الشرفاء الأنقياء الأتقياء المخلصين من كل التيارات. شيخ نشأت طبعا بتحب مصر بلا نزاع. فكرت في يوم من الأيام أن أنت تسيب مصر؟ هذا أكره شيء على صدري، لأني أشعر أن السفر خارجها عقوبة، الغربة عقوبة. الغربة كربة. الغربة عقوبة. وتذكرت الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. سافرت خارج مصر أحسست بحنين عجيب لها، وأحسست بأنني في عقاب ساعات حرماني منها. فرغم أن سفري للدعوة والعمل لله عز وجل، لكن كم اشتياقي وأنا عائد لا أعلمه إلا الله وحده. دكتور صلاح، متى يعود الطير المهاجر؟ قد عاد. أنا استلمت تعيين امبارح سمعت الخبر في كلية دار العلوم، أستاذة في الشريعة الإسلامية، الحمد لله رب العالمين. وأصبح عندك جدول؟ سيصبح عندي جدول. اليوم أبلغني سعادة العميد أن خلاص من أمس رسميا أنت أستاذ. هنيئا لكل دار العلوم. الحمد لله. معنا مداخلة، أستاذ أبو عبد الله من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على سلامة الشيخ، وربنا يرجع كل الغالين لأرض الكنانة ويكرمنا بيهم كده رب دايما. إن شاء الله رب العالمين. بمناسبه اخواننا في البلاد الثانيه، يعني من ساعه الثوره كان في مره مليونيه صلاه الفجر، يا ريت لو تتكرر مره واثنين وندعي لهم فيها ان شاء الله ان ربنا يفتح عليهم ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله. اهلا يا ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور عمر عبد الكافي؟ تفضلي. اهلا بنتي. اهلا وسهلا. ربنا يكرمك. الحمد لله على السلامة يا دكتور عمر. سلامك والله يا بنتي من كل سوء. منور مصر كلها. هي مصر منورة أصلا، احنا بنحتبس في نورها. احنا مستنينك بقالنا 15 سنة، كنا بنتابعك في الأشرطة اللي هي التسجيلية. نعم. اللي هي السلسلة العظيمة، الدروس بتاعت حضرتك اللي هي الدار الأخرة. نعم. وكنا بنتمنى نشوف حضرتك في التلفزيون، بس انا ما كنتش اعرف، انا شخصيا ما كنتش اعرف ظروفك ايه يعني وكده يعني. فانا بطلب من التلفزيون يعني بعد اذن المشايخ عندكم لو يقدروا يعني يجمعوا الدكتور عمر عبد الكافي والدكتور وجد غنام ومحمد حسان. يعني طلب أتمنى يعني إن هو هرم الثلاثي يجتمعوا مع بعض، لأن بقالي من زمان ونسمع يعني بسمع لهم من 15 سنة، ممكن الناس ما كانش عارفينهم قبل كده يعني. فأتمنى أتمنى يعني هم يجتمعوا سواء في أي قناة من قنوات اللي هي الإسلامية الموجودة اللي هي أولها طبعا قناة الناس. جزاك الله خيرا، شكر الله لك يا أختي الكريمة. أهلا يا أستاذ خالد، قطع الاتصال. حقيقة سعيد جدا بهذا اللقاء، وسعيد بأن أنا مذيع لأسيادي وشيوخي، وحقيقة هكون سعيد جدا إن شاء الله عن قريب لما نعمل حلقة يبقى فيها الشيخ وجد غنيم، يا رب يا رب، ودكتور عمر عبد الرحمن إن شاء الله، من فرش إن شاء الله ربنا يفرج وما ذلك على الله بعزيز، إن شاء الله سيكون شاء الله. قريب جدا يعني هم دي أمنية قريبة قوي، نسأل الله نفرج كربه إن شاء الله ونرده إلينا وأكون مذيع ليهم برضو إن شاء الله ونستضيفكم. وفعلا نفسي إن شاء الله بعد 4 سنين مثلا ولا 5 سنين أقدم حلقة أكون مستضيف فيها رئيس مصر السابق، مش رئيس مصر المخلوع. بعد 4 سنين يبقى عندنا رئيس وما يترشحش يقول لا مش هترشح، ويبقى رئيس جمهورية مصر العربية السابق واستضيفه. أتمنى ذلك إن شاء الله. دكتور عمر، كلمة أخيرة، آخر كلمة توجهها إلى السادة المشاهدين في هذه الحلقة. أقول يعني من باب القرب من الله عز وجل أن يدعو كل إنسان بأن يحفظ الله مصر من كل سوء، وأن نعمل حقيقة حسبة لله أولا، ثم إخلاصا لهذا الوطن أن نزرع فيه الخير، وأن نصبر ونصابر ونصطبر، والخير قادم إن شاء الله، والمسرح الآن يهيأ لنصرة مصر وأن تكون درة التاج في العالم الإسلامي كما هي على مر التاريخ كله. شيخ نشأت، كلمة أخيرة. أنصح أهلنا وزوونا أن البلد في أمس الحاجة لتلاقي الكلمة، وهذا الأمر يحتاج منا أن يصبر بعضنا على بعض، وأن تتسع صدورنا لبعض، فالمرحلة لا تحتمل نزاعات ولا تحتمل صراعات، حتى يقيم الله بيننا حكما يرتضيه ونرتضيه. دكتور صلاح، كلمة أخيرة. أن تلتقي كل التيارات الإسلامية من بئر الجماعات إلى نهر الإسلام ومصلحة الإسلام والمسلمين، لنكون جميعا تيارا قويا أمام من يريد لمصر أن تظل في انحرافها عن الإسلام، تعود إلى الإسلام الذي يضمن حقوق المسلمين وغير المسلمين. شكر الله لكم دكتور عمر، سعدت سعادة كبيرة بوجود حضرتك معنا حقيقة. الله يكرمك شيخ نشأت كما عودتنا شيخنا الكريم. سعدنا بك ولقاء دكتور عمر لي الحقيقة، أنا يعني لا أدري يعني كيف أرحب به في هذه الاستضافة، و وأقول مرحبا بك في بلدك وبين أهلك وبين ذويك، وكم نحن في أمس الحاجة لهذا اللقاء من الزمن البعيد. خيرا، شكرا الله لك دكتور صلاح على هذه المشاركة. شكرك جدا على دعوتك يعني لي، وتجعلني مرة أخرى مع بجوار شيخي وأخي الحبيب. أنا نفرح فرح شديد الحقيقة، يعني أحلى خبر سمعته الليلة خبر عودة الدكتور صلاح لي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نسأل الله أني شكر الله لكم، جزاكم الله خيرا. أحبتي في الله، حقيقة هذه ليلة من أسعد الليالي، شرفت باستضافة هؤلاء الكرام الأفاضل العلماء السيادي وأئمتنا. أرجو الله عز وجل أن نكون قد أدخلنا السعادة على قلوبكم والعلم إلى عقولكم. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا هذه أمنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. شكر الله لكم، شكر الله لقناة الناس، لقناة الخليجية، لقناة الحافظ، لقناة الحكمة، شكر الله للمسؤولين عن هذه القنوات، وجعلنا الله عز وجل على قلب رجل واحد ويدا واحدة لنصرة ديننا ونصرة هذه الأرض الطيبة المباركة مصر الحبيبة. حتى نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائكة حولها.